من المسرح الأيرلندي المعاصر نقدم لكم الرهينة. الرهينة مسرحية من تأليف الكاتب الأيرلندي بريندان بيهان، ترجمة مصطفى كامل، إخراج الشريف خاطر. تقع أحداث المسرحية في منزل قديم من منازل دبلن، كان من قبل خيرا مما هو الآن. يدير المنزل رجل في أواسط العمر، وهو ليس المالك الحقيقي للمنزل، وإن كان يتصرف كما لو كان يملكه، ذلك أن المالك الحقيقي ليس سليم العقل، فهو يتخيل أنه لا زال يحارب في الاضطرابات أو في إحدى ساحات القتال ضد الإنجليز قبل ذلك. ذلك الرجل هو باتريك، بطل سابق يدير الآن ماخورا. الفصل الأول. نرى باتريك ومكدلون يعدان الحجرة التي يمكننا رؤيتها لأحد الضيوف، وهي تحوي منضدة ومقعدين وسريرا نحاسيا. يندفع باقي نزلاء البيت وهم يرقصون رقصة عنيفة. شكرا لله، لقد انتهى ذلك. ما هذا بحق السماء؟ إنه مونسيور يتمرن على موسيقاه. لقد قرر بينه وبين نفسه أن يعزف المارش الجنائزي لذلك الصبي الذي سيشنقونه في الصباح في سجن بيلفاست، ذلك الفتى الذي اعتقل لنشاطه في الجيش الجمهوري الأيرلندي. ليته احتفظ بقراره لنفسه. هذه المزامير تثير أعصابي. حسن، أحضري لنا شرابا. أحضره بنفسك. لا أستطيع تحريك ساقي. ساقك على ما يرام. هي أيها البرميل العجوز، هيا نصعد إلى أعلى قبل أن يرانا بات. هاي ريوليتا، تتسلل إلى أعلى؟ أين الإيجار؟ أعطيني فرصة حتى أجمعه لك. أتظنهم يشنقونه؟ من ريوليتا يجب أن يفعله بكل تأكيد. كلا، الصبي الموجود في سجن بيلفاست. لا شك في هذا. غدا في الثامنة صباحا سيتدلى من ارتفاع كارتفاع كليمنجارو. وما ذلك بحق الجحيم؟ جبل معروف على الشاطئ الجنوبي للسويسرا. ولن يفيدك بشيء أن تشنقي على ارتفاع كهذا على أي حال. أتعلم ماذا قال الفتى؟ كجندي من جنود جمهورية أيرلندا سأموت على شفتي ابتسام. ومن طلب منه أن يجلب على نفسه المشاكل؟ لم يفعل إلا واجبه كرجل في الجيش الجمهوري الأيرلندي. لا تدفعيني إلى استخدام تعبير وقح. أيتها العاهرة العجوز الغرية، نحن في عام 1960 وقد انقضى عصر البطولات منذ 40 عاما. انقضى منذ زمن طويل، انتهى. لقد مات الجيش الجمهوري الأيرلندي وماتت حرب الاستقلال كما ماتت رقصة الشارلستون. لم يمت الهدف القديم أبدا، وكما يقول جون فان فوخت، المجد للحرية حتى تتحرر أيرلندا من الوسط حتى البحر. إنها سيئة كذلك العجوز الغبي في الخارج هناك. يكفي سوء أنه لا يملك ساعة، بل إني أعلن أمام الله لا أظن أن لديه نتيجة. وعلى رأس من تقع المشاكل جميعا أنا. إنه يريد أن يأتي بما يسمونه الجيش الجمهوري الجديد إلى هذا المكان الآن. جهز حجرة لهم لا أقل. لقد عرفت كيف أختار هذه المرة. ما أسوأ محاولة إدارة هذا المنزل كمأخور. كماذا؟ مأخور تعني بيتا للدعارة. أكون ممتنة لو احتفظت بمثل هذا الحديث عن بيوت الدعارة لنفسك. أنا شخصيا لست عاهرة. لماذا؟ هل فقدت بطاقة عضويتك في النقابة؟ في الحقيقة حتى لو كنت عاهرة فأنت لا تبالي أن تأخذ الجزء الأكبر من نقودي، وإذا فأنت لست إلا قوادا. الواقع أنا أقتصد لأكون قوادا، ولكن ذلك ستتطلب وقتا طويلا بما تكسبينه أنت من نقود. حسن، أنت تعلم ما يمكنك أن تفعل. أوقف هذه الضجة اللعينة فوق. كان الأقدر بك أن تفعلي شيئا أفضل من أن تعيري رجلا كسيحا مسكينا فقد ساقه على بعد 3 أميال من مولينكر. ليس لساقك دخل في الأمر. وكيف كان يمكن أن نحافظ على المنزل بما يعطينا مونسيور؟ من كان سيرعاه في إنجلترا أو أيرلندا إن لم أفعل؟ لست أنا شخصيا. إذن سوف ألازمه، فقد كنا جنديين في الجيش الوطني في الأيام الخالية. اخرس أيها البحار اللقيط الأجنبي القذر. أنت تقف هناك متغنيا بالأيام القديمة وبالسنوات الخمس المجيئة، ومع ذلك تتهكم وتهزأ بفتيان هذه الأيام. ما الفرق؟ إنها القنبلة الهيدروجينية، قنبلة ضخمة لدرجة أنها جعلتني أخاف من القنابل الصغيرة. لقد عفى الزمن على الجيش الجمهوري الأيرلندي. وكذلك سلاح الطيران الملكي البريطاني والحرس السويسري والفرقة الأجنبية والجيش الأحمر. لا تحتاج أيها الرفيق، لا تحتاج. ومشاة الأسطول الأمريكي وجيش أيرلندا الحرة والحرس الملكي البريطاني والحرس الاسكتلندي وحرس ويلز وفرق الرماة وفرق المطافي. وليس على حرس الفرسان؟ أيها الزملاء، أيها الزملاء، كيف حالكم؟ القائد العام؟ كما كنت باتريك، كما كنت. شكرا يا مونسيور. باتريك، الاستعدادات؟ كل شيء معد للضيف. عظيم عظيم، ستأتي الفرق المقاتلة حالا. الفرق المقاتلة؟ يا إلهي الرحيم. كم فرقة نتوقع إذن؟ سيأتي الحارسان والسجين. السجين؟ أجل لدينا هذا الواحد فقط في الوقت الحالي، ولكن هذه بداية حسنة. بالطبع كما يقول الاسكتلنديون، عديد من القليل يصنع الكثير. وكما نقول نحن الأيرلنديين، واحد بعد الآخر يبنون القلعة. هل تسمعون هذا؟ إنه باللغة الأيرلندية. هذا شيء عظيم، تعليم جامعة أكسفورد. أما أنا مجرد رجل جاهل من دبلن، لا يمكنني أن أفهم منها كلمة واحدة. مونسيور، بخصوص هذا السجين. أجل فتى إنجليزي من المفروض أن يؤسر في الميناء في أرماغ. واحد فقط في البداية، ولكن سرعان ما سيكون لدينا عشرات منهم. أسأل الله ألا يأتي بهم جميعا إلى هنا. ماذا تقول؟ أقول أنه شيء عظيم جدا، خروج الأولاد للعمل مرة أخرى يا سيدي. ليس هناك أعظم من ذلك. استمر باتريك، استمر. إنه عجوز لطيف حتى ولو أن في عقله صمولة مفكوكة. هل سمعت ذلك؟ ما أسوأ أن نحيل هذا المكان إلى معسكرات للجيش الجمهوري الأيرلندي. يريد مونسيور الآن أن يجعل من المنزل بيتا من زجاج. ماذا؟ يجب أن تفخر بمساعدة الرجال الذين يحاربون من أجل أيرلندا، وخصوصا ذلك الفتى المسكين الذي سيشنق غدا صباحا في سجن بلفاست. لماذا تصور أعصابك هكذا من أجل أيرلندا؟ أين كنت بحق الجحيم عندما كان القتال الحقيقي دائرا عام 1916؟ لم أكن قد ولدت. دائما تنتحلين الأعذار. أين كنت أنت عندما كان علينا أن نستخلص مؤونتنا من براثن الجيش البريطاني؟ تستخلصها؟ لقد أخبرتني أنك كنت تشتريها من الجنود الإنجليز في الحانة. لقد قلت بنفسك إنك حصلت على مسدس ومئتي طلقة وبنطلون ركوب من عسكري مراسلة كولونيل، وذلك في نظير كوبين من البيرة وخمسين زهرة من زهر العسل. كان يجب أن لا أعطيه شيئا على الإطلاق، ولكني كنت آسفا من أجله. لماذا؟ لقد حملت منه أختي. لقد كانت قذرة عديمة الخلق. مستر بات هذا البحار إنه لا يرتدي بنطلونا. لا يرتدي بنطلونا. ماذا؟ ثم إنه روسي. حسن، هل هو قزارة أو شيء من هذا القبيل؟ كلا إنه شيوعي. أوه بات، إذن لا يمكنني أن أنام مع أمثاله؟ هذا ضد عقيدتي. صديقتي، أنت مضطرة لالتقاط الرزق حيثما استطعت هذه الأيام. السبب الوحيد الذي أعرفه لطرد رجل هو لا يكون معه نقود ليدفع. وهل معه؟ سأكتشف ذلك. هل معك أي نقود؟ أي ذهب؟ دولارات؟ جنيهات؟ نقود؟ تذا هل ترى الرزمة التي معه؟ مؤكد البنكنوت هو أحسن عقيدة في العالم. وأحسن سياسة أيضا. مصر من أجل أيرلندا واجعل إنجلترا ترتعد. مير إدروجبا، مير إدروجبا. السلام والصداقة، إنه يهتف بالسلام والصداقة. استمر يا عزيزتي كوليت. كيف حالك؟ أيرلندا تحتاج لعمل النساء أيضا كما تعلمين. بات، هل يمكنني إذن أن أنام معه الآن؟ أجل استمري. حسنا، لقد اعترفت بالفعل ثلاث مرات ولا أريد أن تضيع توبتي هباء هذه المرة. هيا أيها البحار. ميسز إم، أنا آسف يا ميسز إم، أعني بشأن الروسي. لقد شعرت كرجل يخاف الله بأنني لا أستطيع أن أغمض عيني أكثر من ذلك. إن حديثك الجميل عن الله يقنع أي شخص بأنك تؤدي لله خدمة. وهناك شيء آخر بخصوص الغسيل باسمك. لقد تأخر ثلاثة أيام. يجب أن أذهب إلى لجنة من لجان الليلة وليس لدي قميص. اذهب إلى جمعية معونة المساجين واسألهم أن يعطوك واحدا. تعلمين جيدا أن تلك هي الجمعية التي أعمل بها. حسن، اذهب واغسل واحدا. تعلمين أنني لا أستطيع. اذهب وإلا فسأطالبك بما عليك من نقود. أرجوك لا تثير كل ذلك من جديد. تعلمين أنه في نهاية الشهر. ألم تذهب؟ شيء لطيف يا بات أن تؤجر حجرات إلى كل فئات الحسالة والأوغاد في المدينة. جميعهم عاهرات ولصوص قذرون، ولكن نقودهم لا زالت نظيفة بما فيه الكفاية. ليست العاهرات من أعني، إنما أمثال ذلك العجوز الذي على حافة القبر. لا تعنينا مونسيور. لا أعنيه، أنا أعني ذلك المخلوق العجوز مولدي. ولو أن مونسيور سيء بما فيه الكفاية بيأسه من الجمهورية ومعيشته في مخلوق. مونسيور لا يعلم شيئا عن هذه الأمور. إنه يعلم بالتأكيد. لا يعلم. لابد أن يكون عارف. كلا، إنه يظن أن كل من في المنزل غاليين أو وطنيين أو جمهوريين من الصوار. لا يعلم. العجوز الغبي. هو مرة أخرى. سيدي. باتريك. سيدي. باتريك. كما كنت. شكرا يا مونسيور. باتريك. أعتقد أنه يمكننا الاعتماد على الفتيان في المعسكر. إذا حدث الليلة ما ليس في الحسبان يمكننا أن نضع حياتنا في أيديهم يا مونسيور. كان الله في عوننا. كان هناك شيء من الضجة هنا منذ دقيقة، أليس كذلك؟ توتر المعركة يا كوموندان. أجل لابد أن يتوتر الصبية في ليلة كهذه. باتريك، في الجو شيء يا باتريك، أتستطيع أن تتشمم؟ كلا يا سيدي، أخشى أنني لا أستطيع. المعركة القادمة باتريك، يجب أن تكون لديك نسخة من أوامر المعركة على ما أعتقد. هل يوجد بالداخل كثير من العلف؟ للخيل يا قومندان. للرجال عليك اللعنة، للرجال. أجل مونسيور، أجل. في وقت كهذا يجب أن نرفض استعمال اللغة الإنجليزية رفضا باتا. بات، عاوني في تخطيط ميدان المعركة. حسن. هذا هو الميدان. انظر، هنا السور، هنا نضع المدفعية، أقل. وهنا خزان البارود. هنا دورة المياه كما قال. بات، لابد أن نخطط المعركة تخطيطا سليما. بالطبع. نخطط المعركة. لقد أديت واجبك من هذه الناحية يا مونسيور. ميغ، لقد ظل مونسيور لسنوات لا يتكلم سوى الأيرلندية. من المؤكد أن معظم الناس لم يكونوا يفقهون شيئا مما كان يقول. أجل لم يكونوا يفهمون. عندما كان يركب تراما أو أتوبيسا كان عليه أن يصطحب مترجما ليعرف المحصر أين يريد أن ينزل. يا للمسكين. باتريك، تعال. ماذا؟ هل جاءتني خطابات من انجلترا مؤخرا؟ كلا يا سيدي. يا عزيزي، لقد كنت اعتمد على مرتبي لبعض الحاجات. لا تشغل بالك يا سيدي، ستسير الامور بطريقة او باخرى. بالتأكيد لم يصله خطاب من انجلترا منذ امام قناة السويس. هناك شيء اخر يا بات. نعم. زميل وطني من زملائنا يسمي نفسه بيك آي. أجل، اسم سري بالطبع. قضى 6 شهور في السجن من أجل الهدف. أخبرته أنه في مقابل ذلك سيعسكر هنا على نفقتنا حتى آخر أيام حياته. استمر باتريك، لابد أن تستمر. بيك آي، زميل وطني من زملائنا. لقد سجن 6 شهور لسرقة بالإكراه. سيعسكر هنا على نفقتنا حتى آخر أيام حياته. إن لم يدفع الإيجار فسأنهي أجله بأسرع مما يتوقع. لا تكلمني عن ذلك البيج آي، إنه بخيل كالقبر. لقد سرق ما يزيد على 100 زوج من الشرابات ذلك اليوم من محل هوتي كوتر، ولم يقدم واحدا منها إلى فتاة في الشارع. والله حتى ولا للفتاة ذات الساق الوحيدة نزيلة الحجرة رقم 8. المنافق العجوز. من بيج آي؟ لا، إنه مونسيور. ليس مخبره أصيلا كمظهره، مسميا نفسه مونسيور وناسفا رأسك بمزاميره القديمة دون أن يملك مليما واحدا. حسن، أنه مخلص للهدف القديم وهو عجوز لطيف. من أين أتى بتلك الكنية كيس؟ هل هو اسم إنجليزي؟ ماذا؟ مونسيور إنها المقابل الفرنسي لكلمة سيد، أليست كذلك؟ لست أدري، أنا أسألك أنت. حسن، أنا أخبرك إنها كذلك. لقد حدث أن جنت جميع الشخصيات فأخذوا يتحدثون بالأيرلندية ويتنادون بأسمائهم الأيرلندية فقط. لقد قلت حالا إنه كان اسما فرنسيا. ألا تتركني أتم حديثي مرة واحدة؟ ما الكلمة المقابلة لسيد بالأيرلندية؟ أرجو أنفسه. أقل حسن حسن، لقد كان ذلك مغرقا في الأيرلندية بالنسبة لهم أيضا، كذلك سموا أنفسهم مسيو مدام على حسب الأحوال. لقد كانوا نصف مجانين هؤلاء الأرستقراطيون القدامى. عندما رأيته للمرة الأولى لم يكن نصف مجنون ولا ربع مجنون، ليباركه الله. أطرينا هذه الصورة، مونسيور على ظهر حصانه الأبيض وصليب المسيح يرتفع عاليا في يده اليمنى مثل بريان بورو، وهو يقود رجاله إلى الحرب والمجد. هل لك أن تلقي نظرة على الحصان المسكين؟ كان ذلك يوم أسرنا، كان بوسعنا أن نتفادى الأسر، ولكن ما أقوى نزاهة مونسيور وشرفه. أترين إنه إنجليزي. إنجليزي؟ وهو طول النهار يدور هكذا بالجونيلا يعزف على مزاميره الغالية الكبيرة. لقد ولد إنجليزيا وبقي كذلك لسنوات. كان والده قسيسا. كان والده قسيسا؟ حسن، لن أجلس هنا لأستمع إلى هذا النوع من الحديث اللاديني. كان والده قسيسا حقيقة؟ كان قسيسا بروتستانتيا. حسن، الأمر يختلف بالنسبة لهم. إنهم يتزوجون أيضا في بعض الأحيان. لقد ذهب إلى أكبر الكليات الإنجليزية جميعها ونام في حجرة واحدة مع ابن ملك إنجلترا. لا يدهشني والله أن يكون قد نام معه في سرير واحد ما دام أبوه قسيس. أجل. كانت جميع وسائل رفاهيتي ميسرة له، اختلط بالدوقات، الماركيزات، الإيرلات، اللوردات، نائمين جميعا في نفس الحجرة على ما أظن. انتظروا، كما كنت أقول، كانت جميع وسائل رفاهيتي ميسرة له حتى اكتشف يوما أنه أيرلندي. لم تخبرني من قبل أنه كان إنجليزيا؟ كان أنجلو أيرلندي. وما هذا بحق السماء؟ بروتستانتي بحصان مثل ليبتر. كلا، ليس بروتستانتيا عاديا مثل ليبتر، ولا مثل العامل الذي في الحجرة الخلفية المجاورة، ولا مثل ذلك الفتى البروتستانتي الموجود في سجن بيلفاست، حتى ولو كان أكثر البروتستانت تعصبا. ولم لا؟ لأنهم يعملون. الأنجلو أيرلندي لا عمل له إلا ركوب الخيل، شرب الويسكي، قراءة الكتب ذات المعاني المزدوجة بالأيرلندية في كلية ترينتي. أنا معك في أنه لم يولد أيرلنديا، لقد أصبح كذلك. لم يصبح كذلك، لقد ولد كذلك من جهة أمه، ولأنه لم يكن يحب أباه كثيرا فقد تماشى مع شعب أمه، أصبح أيرلنديا. وكيف فعل ذلك؟ حسن، لقد أخذ الأمر ببساطة، ببساطة جدا. أولا لابس جونيل، لعب كرة القدم بالطريقة الغالية في بلاك هيث. وأين ذلك المكان؟ في لندن. لقد درس اللغة الأيرلندية بالمراسلة، وعندما قامت الثورة تصرف كبطل أيرلندي حقيقي وجاء ليقيم في أيرلندا. لقد حارب من أجل أيرلندا وأنا إلى جانبه. تكرر دائما ما تقول، لقد سمعنا ذلك الجزء من القصة. خمس سنوات من القتال العنيف. ليساعدنا الله، لقد قتل كثيرون من خيار الناس. كان النصر حليفنا حتى وقعوا تلك المعاهدة الملعونة في لندن. لقد باعوا المقاطعات الست لإنجلترا، وأرغم الأيرلنديون على أن يقسموا يمين الولاء للتاج البريطاني. بالنسبة للمقاطعات الست لا أعرف، ولكن القسم لم يكن ليعنيك كثيرا. وما الذي جعلهم يقومون بتلك الفعلة يا مستر بات؟ يوقعونها؟ حسن، سأقول لك يا روبن، لقد استغفل لويد جورج وبيير كينهيد ميخائيل كولينز ووقع اتفاقا بوقف القتال مع انجلترا. إذن كان يجب قتله. حصل، وبالفعل قتل. الرجل المسكين. ومع ذلك لقد كان محاربا عظيما وأبلى بلاء حسنا من أجل الهدف القديم. لقد دعوه الفتى الضاحك. حصل، ولم تكن تلك خاتمة القصة. لم يقبل بعضنا المعاهدة، تابعنا القتال ولكننا هزمنا. كان مونسيور مخلصا للهدف القديم، وكنت أنا مخلصا لمونسيور، لذلك جئنا معا عندما وضعت الحرب أوزارها إلى هذا المنزل القديم. هذا الجحر القديم القذر لقد ظل لمدة 20 عاما بعد ذلك مخبأ مناسبا لعديد من خيار الناس الذين تابعوا الثورة. ومن بحق الجحيم تابع الثورة 20 عاما بعد ذلك؟ جميع الجمهوريين الذين لم يكونوا ليقبلوا المعاهدة. لقد وضعنا حكومة كوسغريف في السلطة فأمر الشرطة باصطيادنا، ثم وضعت دي فاليرا في السلطة فبدأ هو الآخر يصطادنا. أنا وضعت دي فاليرا في السلطة؟ عن أي شيء تتكلم بحق الجحيم؟ أنا أعرف عن أي شيء أتكلم، لقد كنت حامل بريد ميخائيل كولينز في الأيام الخوالي. لابد أنه كان لديه آلاف من حامل البريد الملاعين، أو أنك كنت واحدا منهم. هل تدعوني كاذبا؟ أخرج من هنا. أنت تعرف أنني كنت حامل بريد ميخائيل كولينز. كان ذلك منذ أكثر من 30 عاما، لم تكن حتى قد ولدت بعد. لقد قمت بواجبي في شارع أوكونيل مع الباقين. لقد قام بواجبه هناك في شارع أوكونيل. أنت كفي عن هزلقتك الملعونة، يلزمك أن تأخذي دلوا من الماء معك عندما تذهبين من الباب الخلفي. أجل تفعلي. أخرج من هنا، أخرج. أنتم انظروا، إنها تضايقني مرة أخرى. لم أقل لها كلمة واحدة، إنها لا أريد أن أتناقش معها. أخرج. لن أفعل سوى أن أضايق نفسي لو أنني تناقشت مع تلك الواحدة. أخرج. سأذهب اليوم. من الأفضل أن تجهز تابوتا لهذا الميت الذي يسير على قدمي. اسكتوا من فضلكم. إخفاء الجمهوريين المطاردين كان عملا رائعا، ولكنه لم يكن يافي بالإيجار، لذلك اضطررنا في النهاية إلى إيواء جميع أنواع المنحطين ليأتي المنزل بالإيراد. لم تكن لتجرؤ أن تقول ذلك أمامي. هذا المنزل القديم العريق الذي آوى عديدا من الأبطال تحول إلى وكالة، ولقد قمت أنت بمساعدتي. قمت بمساعدتك لتنزل بك لعنة الله وتفنيك أنت وساقك القذرة المتعفنة. قمت بمساعدتك حقا؟ حتى لو أنني كنت نموذجا للعاهرة فأنا وطنية حقيقية بالتأكيد. أنت كذلك بالطبع، أنت كذلك بالطبع. نعم نعم، لسنا زوجا وزوجة تقريبا. حسنا تقريبا. لم أكن أعنيك أنت، كنت أتحدث عن العجوز روبن وتلك الموسيقية وكوليت وهناك واحدة. لست مضطرة للبقاء هنا. لا تكلمني عن تلك الكوليت، ليس بعد ما فعلت مع ذلك الموظف المسكين العجوز الذي جردته من معاشه. لا تعير الأمر أهميتنا الآن. كان العجوز المسكين هناك راكعا بجانب السرير يتلو صلواته، فتذهب كليت وتجرده من نقوده كلها وهو في حضرة الله القدير، إنجاز التعبير. ما هذا بحق الجحيم؟ ما الذي يجري هناك؟ لقد رأيت كل شيء يا عزيزتي، رأيت كل شيء. كنت أقوم ببعض تمرينات الملاكمة فوق مع صديق. من أين تأتي هذه الضجة بحق الجحيم؟ إنه ذلك الرجل بالدور الثالث بالشقة الخلفية، عنده امرأة غريبة في حجرته. مولد العجوز؟ منذ 3 ساعات وهي معه هناك، ويا للضجة، مزعجة للغاية. لا بأس من أن تضحكي أنت، ولكن ليس في هذا دعاية حسنة لنا نحن وبقية الفتيات في المنزل. ليست دعاية، هي كذلك. هل معه هناك تلك الفتاة ذات الساق الواحدة نزيلة الحجرة رقم 8؟ لا لا، ليست من المنزل ولا حتى من الشارع كله. غريبة تماما، لست أعرف المرأة. حسنا، أي نوع من النساء هي؟ امرأة أنثى. هكذا العجوز القذر الوضيع المنحط المعتوه. أي غرض يستأجر هذا المنزل؟ إنهما قادمان. دعينا نتلو صلاة يا أنسة ديكريس، وسنحظى بالغفران. شفوية تبقت لو سمحت يا مستر مولدي. لن تجعلنا نسقط في الخطيئة مرة أخرى. سجان كريس، لتجهل اليد اليمنى ما تفعله اليسرى. سجان كريس، أنا سجان كريس. أنت شعورين مستر مولدي. هل هذه أنت يا ميسيس إم؟ هل هذه أنا؟ ومن تظنني بحق الجحيم؟ هل لك أن تنزل إلى هنا وتحضر معك تلك المرأة عديمة الخجل؟ ماذا تريدين؟ هل ناديتني يا ميسيس إم؟ إن كان مولدي هو اسمك فقد ناديتك، وناديت تلك العاهرة الوضيعة التي معك فوق. لم أناديها باسمها لأنني لا أعرف ما هو إن كان لها اسم على الإطلاق. انزلي من هناك أيتها العاهرة أيا من كنت. ميسيس إم، ميسيس إم، يحتمل أنها سمعتك. من تكون هي؟ وما الذي لديها وليس عندي؟ أود أن أعرف. إنها سيئة، أشد عارا عليها. وأرجوك أن تكف عن مناداتي ميسيس إم الغالية وميسيس إم الرخيصة. ماذا تعني بإحضارك عاهرات في هذا المنزل؟ وهو مليء بهن كبائع الماء في حارة السقايين. والآن يا مستر مولدي، مستر مولدي يا سيدي، ألا تعلم أنه كان بإمكانك أن تحصل على أي شيء كهذا، مثل الذي كنت تريده هنا؟ أجل، أي شيء. يعجب لأمري هكذا أنا. الله يعلم كم أنا متعلقة بك. حتى عندما كان ذلك الرجل هناك يريد أن يطردك ويلقي بك في الطرقات لأنك عجوز وضيع قذر منافق. أشكرك يا ميسيس إم، أشكرك. دمك خفيف حتى لا يستحق تعبئته في زجاجات. هل أنت على ما يرام الآن؟ فعلا أشكرك. عظيم، أحضر تلك المرأة. هل هناك أي داعي؟ أنزلها تحت. حاضر، سأناديها. أنيسة جيلكريست، بصوت أعلى. أنيسة جيلكريست. نعم يا مستر مولدي. هل لك أن تنزلي دقيقة إلى هنا لو سمحتي؟ لم أتم دعائي الأول يا مستر مولدي. سأعطيها أول علقة ساخنة. ميسيس إم، ميسيس إم، أرجوك سأنزلها تحت. أخوتي وأخواتي، أنقذوا أرواحكم. لقد أنقذ عاص آخر اليوم. المسيح حي. آمين. هذه هي الآنسة جيل كريستي. بحق جميع المقدسات، أي نوع من الأسماء اسمك جيل كريست؟ اسم أيرلندي قديم، أصله جيولا كريست، خادم الله. يبدو شكلك غريبا عن خدمة الله أيتها العاهرة. إني أتقبل هذه الإهانات من أجل مخلصنا المجيد. أنت تتقبلين أي شيء؟ لقد بقيت في غرفته 3 ساعات. ربع ساعة يا ميسيس إم، ربع ساعة. 3 ساعات. كنا نتحدث عن روحينا. روحينا. روحينا. يمكنك أن تتركي روحه في حالها أيا كان شأن روحك، وخذي بعضك واخرجي من هنا قبل أن ينفض صبري منك. سوف أمنحك صلوات. يمكنك أن تحشي بها كنيستك. إنني أعفو عنها، إنها مسكينة غارقة في المعاصي. وأنت عاهرة غير متفرغة. تبادل مجاملات يليق بمقامكم. مستر مولدي، هيا بنا، هؤلاء قاموس دوم وعمورة. لا تتركنا يا عزيزي. لا أستطيع يا أنسة جيل كريست، لم أدفع الإيجار. سأصلي من أجلك يا يستاسي، حذائي لو سمحت. تفضلي، هل ستعودين يا أنسة جيل كريست؟ سيعطيني الله القوة. الله معك، الله معك. الله. أبعد عني، أبعد عني أيها البحر القذر. هل سبق أن رأيت في حياتك شيئا كهذا يا بات؟ والآن هل منكم من سيطلب إيضاحا أم أفعل أنا؟ دعيني بعيدا عن هذا. أنت التي أحضرت إلى هنا. هكذا فعلت ليساعدني الله، وأنت تستطيع أن تغرب بوجهك عن هنا أيها الأبلة والعبيط. أنا عبيط؟ لست أنت، هو. حسنا، هذا هو الاعتراف بالجميل. من أخبرك عنه في المقام الأول؟ لقد عرفت دائما من هو، الجاسوس العجوز القذر واش المخادع. أيها العجوز الأبله النجس، دعكم من الشجار وأتوني بالإيجار. الإيجار بات بات، أرجو ألا تحرجني عندما أحضر صديقا إلى المنزل. لا تهتم بكل ذلك، ماذا عن الإيجار؟ الإيجار، ولكن ما اسم صديقك على أي حال؟ برنسيس غريس. لا يمكنني أن أداوم برنسيس غريس، أليس كذلك؟ ذلك ليس إلا اسمه الديني. إياك أن تكف عن ذلك الحديث حول الدين. حسن حسن حسن، ما اسمه الحقيقي؟ كينغ كونغ. لا يمكن أن يكون ذلك، لا يمكن أن يكون ذلك. بس بات، ليس لها الحق في أن تبقى هناك طوال النهار تغسل. كنت أريد أن أغسل قميصي فقط، ثم هذه الفضيحة التي حدثت بسبب وجود الأنسة كيل كريست. لقد جاءت لتحدثني حديثا دينيا فحسب. ذلك النوع هو أسوأ الأنواع، خذها كلمة مني. نعم، كلمة من خبيرة. يبدو أنكم لا تعرفون حسبي، لقد كان ابن عمي الثاني كليكينيا من كليكوك. سأهذبك، خذ هذه المكنسة واكنس غرفتك أيها العقيم الصغير، خذها قبل أن أحطمك تماما. إذا كان العرض قد انتهى فإني أود أن أدخن سيجارة. لقد أرسلت الخادمة لشراء السجائر منذ نصف ساعة، ويعلم الله من أين يجب أن تشتريها. خذ جولواز. وما ذلك بحق الجحيم؟ سيجارة فرنسية، لقد أخذتهم من ذلك الملحق الشاب بسفارة فرنسا، ذلك الذي يعتقد أن جميع النساء الأيرلنديات أمهاته. لا أستسيغها، سأنتظر سجائري الآفتون العشرين. سجائرك يا سيدي. 100,000 مرحبا، تبدين جميلة. لو لم أكن متزوجا لارتكبت حماقة. أنا آسفة جدا لأنني تأخرت هكذا يا سيدي. هل تهتي في المكان؟ تقريبا. هل أستأنف ترتيب الأسرة يا ميك؟ أجل لا تناديني بي يا سيدي، هناك سيد واحد في هذا المنزل، ذلك هو مونسيور، ناديني بات فقط. بات؟ سيدي، هناك رجل في الخارج. ولماذا لا يدخل؟ حسنا، إنه يتسكع فحسب. هل هو شرطي؟ هو كلا يا سيدي، يبدو محترم. أين هو الآن؟ أين هو؟ إنه هناك يا سيدي. لا أستطيع الرؤية بدون نظارتي. هو يرتدي معطفا عسكريا وبيليه. أجل يا سيدي، كيف عرفت؟ مكشوف عنه الحجاب، ويعلق شارة تقول إنه لا يتكلم إلا الأيرلندية. يا لله، إذن سنضطر أنا وهو إلى استعمال لغة الصم والبكم، فالقليل الذي أعرفه من الأيرلندية سيجعلنا نحن الاثنين خارجين على القانون. تلك الشارة تجعلني أعتقد أنه ضابط. ولديه شارة أخرى تقول إنه لا يشعر. هذا يعني أنه ضابط أكبر. يا إلهي، لا تجعله يحضر إلى هنا. سيحضر في الوقت الذي يناسبه تماما. تريزا، إنك لم تقضي وقتا طويلا حتما، ولكنك فتاة طيبة وستحتفظين بفمك مغلقا. أجل يا سيدي. عظيم عظيم عظيم، سيأتي أحدهم للإقامة هنا وستحضرين له وجباته. والآن إن لم تخبري مخلوقا عن هذا فيمكنك أن تبقي هناك مدى الحياة، حتى تتزوج على أي حال. شكرا يا سيدي، الحق إنني سعيدة جدا هنا. على الروح بوسعة، وأرجو أن تكونوا راضين عن عملي. سأكون أكثر رضا لو لم تكوني عابسة هكذا طول الوقت وكنت أكثر ابتهاجا بقليل. نعم نعم ميغ، هل تعرفين ماذا تشبهين؟ أجل، عاهرة بقلب من ذهب، على الأقل هذا ما كنت ستقوله لو كنت سكرانا بما فيه الكفاية. بات، هل هو مفتش الصحة؟ كفر، المكان كله كفر. تخلص من هذا البحار، هل تسمع؟ زبون من هذا؟ إنه لي يا باك. دعيني أساعدك في أمر. أبعد إليك الحسبتين عنك. من المسؤول هنا؟ أنا يا سيدي. أحسنك مليء بالمهملات. ليس هناك مهملات، كلا، سأخبرك ماذا هناك. هناك محتويات منزل كامل كاد أن ينهار منذ أسبوعين. ماذا يفعل هؤلاء الناس هنا؟ حسن، هذه ميغ وهذه تريزا. أخرجهما من هنا. يحسن أن تذهب. أخرجا. تعالي يا تريزا، تعالي. إذا كانوا يريدون أن يلعبوا لعبة العساكر فسنتركهم ليفعلوا. سيكون عليك أن تخلي ذلك المخزن، إنه سبيل للهرب. أجل يا سيدي. هك قائمة بالتعليمات، إنها من 3 صور، واحدة لك وواحدة لي وواحدة للقيادة العليا. عندما تقرأها وتهضمها وقع بإمضائك ومزق نسختك. هل تعرف الغالية؟ كلا، أخشى أنني لا أعرفها. إذن فسنضطر للكلام بالإنجليزية. هل لديك طعام يكفي 3 أشخاص ليوم واحد؟ هناك دائما كثير من الطعام في هذا المنزل. عظيم. هل يمكنني أن أرى دورة المياه لو سمحت؟ نعم، من ذلك الباب. لا، ليس هذا. هناك هناك كثير من الورق، وأخذ بالك من رأسك وأنت تدخل. أنا هنا في الداخل. ليس هناك سرية في هذا المنزل على الإطلاق؟ شاب من القيادة العليا؟ أجل يا سيدي. أف سوء أدب ملعون. من كان ذلك بحق الجحيم؟ أمي العجوز. هل يمكننا أن نكون جدين لو سمحت؟ هل يمكنني أن أقدم لك شيئا ينعشك؟ لا أكل ولا أشرب أثناء العمل. حسنا، زجاجة من البيرة. لا أشرب الخمر. يمكنني أن أشرب زجاجة برتقال بعد أن أرقص رقصة القبعة العالية بالخطوات الغالية في حفلة أيرلندية، وليس في أي وقت آخر. حسن، ليس لأحد أن يلومك على ذلك. دفتر الإيجارات لو سمحت. هل تفكر في الإقامة هنا؟ أريد أن أرى قائمة بالمستأجرين. حسن، هناك بوبو الفأر، روبن مولدي. انصرفوا، أقول لكم انصرفوا. ثم يوجد كوليت وكيت ميغ. هذا كل ما أعرفه. يحتمل أن يكون هناك زيادة في مكان ما. لو كان الأمر بيدي لما كان هناك شيء كهذا. على الإطلاق، نحن قادمون إلى هنا والسمعة المشينة التي يتمتع بها هذا المنزل في أنحاء المدينة. لست أتخيل كيف وصل إلى سمعك شيء من هذا. رجل اعتاد المعيشة النظيفة مثلك. إنني أقوم بعمل خيري لجمعية القديس فينسنت دي بول. لقد قال بدريك بيرس: لكي يخدم الإنسان هدفا عظيما ومقدسا، يجب أن يكون الإنسان نفسه عظيما ومقدسا. هل أنت عظيم أم مقدس فقط؟ الإيجار مقدما 4 جنيهات. هي النقود ما تبحث عنه. لسنا جميعا نعمل للقديس فينسنت دي بول. هل لك أن تترك القديس فينسنت بعيدا عن هذا لو سمحت؟ سأفعل والله العظيم. جمعية القديس فينسنت دي بول، إنهم جميعا من الشرطة السابقين. في الماضي لم نكن لنذهب إلى مكان قريب منه. في الماضي لم يكن في الجيش الجمهوري الأيرلندي سوى الشيوعيين. كان هناك بعضهم، وماذا في ذلك؟ لقد طهرت الحركة الآن من النفايات القديمة. لقد وجدت قوتها الروحية. وأين وجدتها؟ الرجل الأكثر إخلاصا للإيمان هو الرجل الأكثر إخلاصا للهدف. ألم تختلط لديك الحروف الأولى؟ هل أنت في الـ IRA أم في الـ FBI؟ أنت رجل متقدم في السن، ولكن لا تستغل لقد هذا. حاربت عام 1916 وفقدت ساقك كما يقول. وأكثر من هذا، أظنك لا تتذكر الوقت الذي استولى فيه العمال الزراعيون في مقاطعة كيري على 5000 فدان من الأرض من اللورد ترالي. كلا، لا أتذكر. كان ذلك عام 1925. لقد قسموها بالعدل والقسطاس، وراحوا يحرثون ويزرعون بأسلوب عظيم. أرسلت القيادة العليا للجيش الجمهوري الأيرلندي أوامر بوجوب تخليهم عن الأرض. كان على المشكلة الاجتماعية أن تنتظر حتى نفوز بجمهورية 32 مقاطعة. سليم جدا. قال رجالو كيري إنهم ليسوا بهذه الشراهة وأنهم لا يريدون المقاطعات 32 جميعا، بل تكفيهم كبداية 5000 فدان الخاصة بهم. كان أولئك الرجال على خطأ في المشكلة الاجتماعية. لم تكن المشكلة هي ما يعنيهم، بل الحلول. على أي حال لقد كنت أنا متفقا معهم، بقيت هناك ودربت إحدى الوحدات، وعندما انتهيت كان في إمكاننا أن نتغلب على الجيش الجمهوري الأيرلندي وجيش أيرلندا الحرة والأسطول البريطاني الملعون لو اضطرنا إلى ذلك. لقد كان ذلك تمردا، كان ينبغي أن تحاكم عسكريا. حصل عظيم. حكمت عسكريا محاكمة غيابية وحكم علي بالإعدام غيابيا، لذلك قلت عظيم يمكنكم أن تطلقوا علي الرصاص غيابيا. لقد أمرت بأن آتي إلى هنا، لابد أنهم كانوا يعلمون ما أنا آت إليه. بوسعك أن تفهم الأسباب التي دعتهم إلى هذا الاختيار. يستحيل على الشرطة أن تصدق أننا يمكن أن نستغل هذا المكان. على الأقل لا يمكنك أن تكون واشيا. إنك شخص لطيف ومؤثر. ألا يمكنك أن تعطيني شهادة في حالة ما إذا فكرت في الحصول على وظيفة في الجمعية؟ لقد أرسلت إلى هنا لأنظم عملا معينا وأنوي أن أتم ذلك. حسن جدا، تفضل. متى نتوقع حضور السجين؟ الليلة. الليلة في أي وقت؟ بين 9:00 و12:00. أين هو الآن؟ لم نعثر عليه بعد. وهل أنت ذاهب إلى محلات وولورثز لتشتري واحدا؟ ليس من شاني أن أخبرك بأكثر مما عرفته بالفعل. لقد رتبت التنظيمات لاستقباله كلها عدا 5 جنيهات للإيجار. لقد أخبرتك بأنها ليست معي. إذن يحسن أن تأتي بها قبل أن يصل رجلك، وإلا فسألقي بكم جميعا سجينا وحراسا إلى الخارج. لو كنت حذاري. لو كنت مكانك لما أكدت على هذا الأمر. أيمكننا أن ندخل الآن يا بات؟ ماذا تريدان؟ نريد أن نضع الملاءات على السرير. بات، مستر بات. ما الخبر؟ أريد أن أحدثك عن الصبي الموجود في سجن بيلفاست. لقد رفضوا منحه مهلة. قال الحاكم غدا صباحا في 8:00 ولا مهلة أخيرة. الصبي في سجن بيلفاست. أجل، نيابة عن حكومة أيرلندا الشمالية. لقد فقدتها الآن. أغلقي هذا الشيء اللعين. ليساعدنا الله جميعا. الصبي المسكين. 8:00 صباحا، فكروا في هذا. مؤكد كان يمكنهم مع ذلك أن يرحموه. 18 عاما. لقد شنق الإنجليز أيرلنديين في 18 قبل الآن. أجل، وقبارصة ويهود وأفريقيين. هل قرأت عن أولئك السمر؟ ربما استطاع مستر ديفاليرا أن يفعل شيئا في الأمر. مستر ديفاليرا؟ أؤكد أنه كان يستطيع منعه لو أنه أراد ذلك. يقولون إنه رجل ماهر للغاية، يقولون إنه يتكلم 7 لغات. من المؤسف أشد الأسف أنه لا الإنجليزية ولا الأيرلندية من بينهم حتى يمكننا أن نفهم ما يقول في بعض الأحيان. اهدأوا جميعا، هناك صوت مسموع. بينما كان أحد الجنود البريطانيين الشبان يغادر صالة رقص في أرماغ مبكرا اليوم، وقع أسيرا في يد الجيش الجمهوري الأيرلندي، ولقد وضع في مؤخرة عربة شوهدت لآخر مرة وهي تسرع في اتجاه البناء، وقد نبهت جميع القوات. أغلق فيه باتريك، أخرج هؤلاء الناس من هنا. لا يمكنني أن أفعل دون أن ألفت إلينا الأنظار. إذن تعال معي إلى الخارج. تعال. مهما كان الأمر، من هذا الرجل؟ لقد جاء توم بشأن الأجرة، إنه ضابط بالجيش الجمهوري الأيرلندي. ذلك الصبي المسكين الموجود في سجن بيلفاست طوال الليل في انتظار الكلابات القادمة إليه في الصباح. اخرس. أنا أعرف بالضبط ما شعوره. وكيف تعرف؟ حسناً، لقد كنت أنا نفسي في السجن ذات مرة. أجل كان، لقد نسي. سجن مونتجوي؟ في الحقيقة كان كذلك. وكذلك كنت أنا. سأتيك بمشروب. كنت في زنزانة ملاصقة لمحكوم عليه بالإعدام. لأي سبب كنت هناك؟ البول مول جازيت 1919. ماذا؟ البول مول جازيت. ما هذا؟ مجلة كان بها إعلان عن شركة تأمين، ووضعت فيها كل مدخراتي، وفي مقابل ذلك كان ينبغي أن أتقاضى معاشا قدره 20 جنيها. حسنا، ليس هذا بالمبلغ الكبير. كان كذلك في تلك الأيام. نعم نعم، تلك هي المسألة. عندما استحققت المعاش كانت قيمة النقد قد تدهورت، لذلك هربت بأموال الكنيسة. كان ذلك عملا قذرا. وضعوني في السجن بسببه. وماذا عن الصبي المحكوم عليه بالإعدام؟ ماذا كان قد فعل؟ أجل، كان اسمه فلاين على ما أظن. تخلص من زوجته مع دجاجة بإلقائهما في بئر، وقال، أتعرفون ماذا قال؟ قال إنها حادثة. قال إن زوجته سقطت في البئر وهي تحاول استعادة الدجاجة، ولكن لسوء الحظ عثرت الشرطة على الزوجة أسفل الدجاجة. وما المدة التي قضيتها في السجن؟ 3 سنوات. لا يبدو عليك يا عزيزي. وطوال هذا الوقت كان شقيقي الأصغر في رحلة حول العالم. زار كل عاصمة في أوروبا، رأى كارديف، ليفربول، ذهب إلى لندن، وكان يشاهد ميري لويد كل ليلة في التيفولي. ميري لويد، لقد كانت رائعة. يحتمل أنها كانت، ولكن طوال تلك المدة كنت في السجن. لقد حطم ذلك قلب أمي المسكينة. في الواقع أنا لم أسبب في حياتي أي حزن لأمي المسكينة، لأنني لم أعرفها على الإطلاق. لم يكن لك أم أبدا؟ ما أتعس ذلك. لم أسمح في حياتي عن شخص ليس له أم، ولو أنني أعرف كثيرين ليس لهم آباء. كان لي أم ولكنني لم أرها أبدا. يا للتعاسة، لم تعرف أمها أبدا؟ أن لا تعرف أمك أبدا؟ هل تنوون أن تجلسوا هناك جميعا طول الليل نادبين أمهاتكم؟ هل كنستم غرفكم؟ في الواقع لا. إذن أخرج وقتنا بدست بيرة. أنت إذا كنت تنوين أن تجلسي هناك فيمكنك أن تساعدين في ترتيب الأسر. أتسمحين؟ لقد كنت مستلقية على الظهر طوال اليوم. كيف تقول أنه لا يمكننا أن نشتري شوكو؟ أوكي، لقد أصبت بعطش فظيع. سأخبرك بما سأفعله. سأذهب إلى الميناء وأرى ما إذا كان من الممكن أن أتعرف ببحار، وسأعود بصندوق من البيرة. أحضر البيرة إلى هنا. البحار. هناك أناس شديد الغرابة في هذا المنزل. هناك أناس شديد الغرابة في العالم. يعجبني ذلك الرفيق الضخم، لم يكن هناك مثيله في الدير. أتعنين ريوريتا؟ أجل، إنه اسم رقيق للغاية، أليس كذلك يا ميك؟ منذ متى غادرت الدير؟ لقد حصلت على عمل واحد لدى عائلة في درامكوندرا. ولماذا تركته؟ هل خنصرت شيئا؟ ماذا تقولين؟ هل خنصرت شيئا؟ أنا لم أسرق شيئا أبدا طوال حياتي. ما داعي لأن تستاهي هكذا. أنا لم أسرق شيئا أبدا أنا الأخرى، حتى في الفرص الكبيرة التي أتيحت لي. لا يمنحنا الله هذه الفرص مرتين في حياتنا. لم يكن الأمر كذلك كما ترين. كان هناك طالب لاهوت بالمنزل. حسنا، طالما يتعلق الأمر بذلك ستكونين أكثر أمنا هنا. هل تعلم الراهبات أنك تركت ذلك العمل في درامكوندا؟ أوه كلا، ولن يسرهن ذلك بالمرة. حسنا، لا تخبري بات بشيء عن ذلك. ليس من المناسب أن تخبري الرجال بكل شيء. ها هو آت الآن، لا تنسي. بات، أليس هذا مزعجا؟ بخصوص ذلك الشاب المسكين، لن يكون هناك تأجيل للتنفيذ. ألا يشقي قلبك التفكير في ذلك؟ لا يشقي قلبي. وليست رقبتك أيضا تلك التي ستقطع؟ إن ذلك لا يحزنني، إنه يجعلني فخورا. فخورا؟ فخورا أن أعلم أن الهدف القديم لم يمت بعد، وأنه لا زال هناك شبان مستعدون لأن يخرجوا ويموتوا من أجل أيرلندا. يمكنني أن أقول إن ذلك الشاب سيكون في حضرة شهداء أيرلندا في 800 عام الماضية فور أن تتعدى 8 من صباح الغد. سيكون بمعونة الله، سيكون في صحبة الأبطال. أفديك بحياتي، إني لا أضحي بأي شيء لأقف في مكان ذلك الشاب صباح غد من أجل أيرلندا، من أجل أيرلندا أقبل أن أتدلى مصلوبا في ميدان المدينة. لنتمنى أن يكون ذلك يوما لطيفا بالنسبة لك. أعتقد بات أعتقد أنه محظوظ جدا. محظوظ جدا؟ أجل محظوظ جدا. من المؤسف للغاية أنه لم يشتري تذكرة رابحة في السباق. لقد كنت دائما رجلا مستقيما يا جنرال، إن كان لي أن أدعوك باسمك الأول. حسن، كل شيء معد لاستقبال الضيف. عظيم عظيم عظيم. ألم يكن ذلك الحديث الذي تفوه به ذلك العجوز مضحكا؟ حسن، مونسيور لا ينظر للأمر نظرة الشخص العادي. مونسيور مكرس تماما لأيرلندا ولأشياء من هذا القبيل. أعتقد أنه عجوز غبي. مونسيور عجوز غبي؟ سأحيطك علما بأنه ذهب إلى أكبر الكليات كلها في إنجلترا. سيانة، أين ذهب؟ إنه مجنون إذ يقول إن وفاة شاب ستسعده. حسنا، لقد قال الصبي نفسه عندما حكموا عليه بالإعدام إنه فخور وسعيد بأن يموت من أجل أيرلندا. ولكن من المؤكد يا ميغ أنه لم يعش بعد. وهل عشت أنت؟ فتاة في 18 تعرف أكثر من فتى في 18. من السهل أن تفعلي ذلك. ذلك الشاب المسكين، إنه لم يمنح حبه لأحد إلا لأيرلندا، وبدلا من أن يحطم قلبه من أجل فتاة حطمه من أجل الهدف. ستقطع رقبته البيضاء الشابة صباح غد على أي حال. حسنا، لا فائدة من نبه قبل أن تحين ساعته. هيا يا كيت، اعزفي لنا لحنا، دعينا نمنح أنفسنا السرور. توقفوا، أنا أحب الرقص. احتفظ بفمك مغلقا وتوجه إلى هناك. أمرك يا سيدي. الفصل الثاني. نفس اليوم في وقت متأخر، الجندي محبوس في الحجرة، الممر مظلم والإضاءة خافتة في باقي أرجاء المنزل. ضابط الجيش الجمهوري الأيرلندي والمتطوع يمشيان عبر الممر في خطوات متعاقبة، محدقين في الظلام ترقبا لهجوم مفاجئ يخشيان أن يقع. المتطوع يحمل بندقية قديمة. يبدو المنزل وكأنه هادئ، ولكن في الأركان المظلمة وفتحات الأبواب خلف البيانو وتحت السلم ثمة أناس مختبئون في انتظار فرصة للاتصال بالسجين ليروا كيف يبدو وليقدموا له بعض وسائل الترفيه. أنت هل هناك أمل في سيجارة؟ لا أدخن. وماذا عنك أنت؟ لا أسمح لنفسي. ستحصل على فنجان شاي خلال دقيقة. عظيم، سأحصل على فنجان شاي لطيف في الصباح. فنجان شاي لطيف. ماذا هناك الآن؟ لا شيء. وعلم هذا النقاش بينكما؟ كنت أتساءل فقط عما إذا كانت ستحضر لي الشاي. من هي؟ أنت تعرف، ذات الشعر الأحمر، تلك التي رأيناها أولا. لا بأس بها. يا حارس انتبه له، فأذهب لأتحرى موضوع الشاي. لقد أعجبني رقصك. أتعلمين رفع الركبتين على الطريقة القديمة؟ هذا الشاي لي؟ أجل، إنه شايك. من المؤكد أن الجوع يكاد يقتلك. لابد أن بطنك قد التصقت بظهرك من الجوع. لا بأس بهذا، أليس كذلك؟ أنت سعيد الحظ، لقد خصتك ميج بشريحتين من اللحم. أفعلت ذلك الآن؟ قالت إنك يجب أن تتناول ضعف وجبة الشخص البالغ. لماذا؟ لأن عليك أن تؤدي عملين. وما هما؟ أن تغدو كبيرا وقويا كجميع الفتيان. اسمعي، أنا أكبر منك، أراهن على ذلك. أظنك تبدو كفتى صغير. أنت نفسك تبدين كطفلة. كم عمرك؟ 19. حقا؟ أنا في 19 أيضا. ما تاريخ ميلادك؟ يناير، 25 من يناير. متى ولدت أنت؟ أغسطس. وهكذا ترى أنني أكبر منك. أسابيع قليلة فقط. بأي اسم نناديك؟ ليزلي. وما اسمك؟ تريزا. تريزا؟ إنه أيرلندي قح، أليس كذلك؟ أجل، إنه أيرلندي. هذا ما قلت. تريزا، هل لديك لفافة؟ ماذا؟ لفافة؟ دخان سيجارة. كلا، شكرا، أنا لا أدخن. لا لا لا، ليس لك، لي أنا. لك أنت. انتظر دقيقة، معي سيجارة. انظر، تكسرت قليلا. لقد أعطاني إياها باك. لا بأس، لديك ثقاب؟ لقد أخذ علبتي. لا تنصرفي، أظنك لا تستطيعين أن تحضري لي علبة سجائر. سأتيك 20 سيجارة أفتون. كلا، يعني شكرا، على أي حال 10 تكفي. ألا تعجبك السجائر الأيرلندية؟ ماذا؟ الأفتون العريقة؟ إني أحبها وأدخنها بكل شراهة. سأتيك 20 سيجارة، سوف تعاني من ليلة طويلة. هل تبحث عن شيء؟ كلا كلا، أجل، من فضة السجائر تحت السرير؟ حسنا، يحتمل أنني أبحث إمكانيات الدخول والخروج. ماذا؟ طريق الخروج، إنني سجين. يحسن أن أذهب. ستعودين باللفافات؟ محتمل، لست إلا عاملة هنا كما تعلم. هاي شارلي، بابلو بيل. ماذا حدث؟ أريد أن، ماذا يقول؟ يريد أن يذهب لدورة المياه يا سيدي. حسن، يمكنه ذلك، ألا يمكنه؟ كلا يا سيدي، إنني في نفس الوضع، أنا نفسي. ولكني لا أستطيع ترك موقعي قبل ساعتين. ولما لا تذهبان كلاكما؟ علينا أن نستأذن الضابط. حسن، سأناديه. سيدي، أيها القديس باتريك، سيدي. ما الذي يحدث هنا بحق الجحيم؟ إنه تابعك هنا يريد. سنبحث هذا الأمر. أمر ماذا؟ رجل يريد الذهاب إلى دورة المياه، فهل هذا سر حربي؟ بالضبط، سجين وفرقة الحرس، اجمع. سجين وفرقة الحرس لليمين، طب بالخطوة السريعة للأمام، سر. سجين انفصل، انتما احرسا الباب معا. انت يا بنت، عدي الى الحجره، ماذا تفعلين هنا؟ كنت على وشك ان اعطيه سجائره يا سيدي. ما علاقه ذلك الرجل بك؟ لا شيء يا سيدي. اعطيها لي. لكنها تخصه. اعطيها لي. هل انتهيت ايها السجين؟ نعم. اجمع بالخطوه السريعه، شمال مين شمال مين شمال مين، قف. لقد استراح واحد يا سيدي. وماذا عني؟ اسكت، اخلص. اين كان؟ يؤدي المهمة التي لا يستطيع احد ان يؤديها نيابة عنه. ليزلي، لقد جئتك بسكينة. هذا يكفي. هيا للخارج يا بنت. الى عملك. باتريك، هل تلك الفتاة على ما يرام؟ أوه، ما هذا يا سيدي؟ لا تشغل بالك بهذه الأمور، خاصة وأنت أثناء الخدمة. أعني، هل ستكتم السر؟ أنت تعرف صنف النساء بالتأكيد، إنهن يتكلمن دائما عن هذه الأمور. هل فعلت شيئا الليلة الماضية؟ ولكني أعتقد أنها ستعجب بك على نحو ما. إني أسألك عما إذا كانت محلا للثقة. تعني هل يحتمل أن تساعد رجلك على الهرب؟ الآن فهمت. لن تفعل شيئا، يأتي بالشرطة إلى هنا، وبالنسبة لمساعدته على الفرار لديها جميع الدوافع لتبقيه هنا. الأمور تسير بينهما سيرا حسنا، هذان الاثنان. أجل أكثر من اللازم فيما يبدو لي. حسنا، إنها تساعده على قتل الوقت، أفضل من أن يقاتل وأشياء من هذا القبيل. من المؤكد أن الأمور تسير بينهما سيرا حسنا، كما لو كان عصفورين من عصافير الحب الأسترالية. هذا ليس مجالا للضحك أيها الغبي. هناك نوعان من المحاربين كما تعلم. المتحمسون ذوي العقول المتخمة بالعقائد مثلك، والفتية الضاحكون مثلك. تماما. أنت تعرف أنه في أيام الاضطرابات كان الفتية الضاحكون هم الأكثر فاعلية في المعركة دائما. لماذا؟ لأنه ليس من الطبيعي بالنسبة لرجل لديه روح الفكاهة أن يحتال على الأسلحة النارية ويحارب، لابد أن يكون لديه اختلال ما. إذن لابد أن لديك اختلالا ما. بالتأكيد، ولكن سيدي الضابط، ماذا عن الإيجار؟ في هذه اللحظة بينما تنبض قلوب جميع الأيرلنديين الحقيقيين من أجلنا ونحن نقاتل هكذا لإنقاذ شهيد بالفاصل، لا تستطيع أن تفكر في شيء سوى النخوض؟ حسن، أنت ترى أنني لست بطلا. أنا ما يمكن أن تسميه بطلا سابق، وإذا هزمنا. أنا أرفض أن أناقش احتمالا كهذا. الأمر سيان، إذا هزمنا تستطيع أن تقول أنني قمت بدوري من أجل النخوض فقط. سنقاتل حتى الموت. كلكم تتسابقون بحثا عن ميتة بطولية. آمل أن لا أخون عقيدتي أبدا. إنك لم تدخل السجن من أجل الهدف قط. كلا لم أدخل. هذا واضح. وأنت سجنت بالطبع. 9 سنوات مجموع المدد. 9 سنوات في سجون إنجليزية، بعضها في سجون أيرلندية. من الفظيع أن يفقد المرء حريته. ليس هذا أسوأ ما في الأمر، ولا القبعات الحمراء ولا أدوات التعذيب. هل تعرف أسوأ ما في الموضوع؟ كلا. الوطنيون الأيرلنديون المسجونون معك. ماذا قلت؟ زملاؤك الوطنيون المسجونون معك سرعان ما ينقسمون على أنفسهم. لم أكن أعلم أنك كنت في الثورة سنة 1916. يتجهون ناحية مكتب البريد الرئيسي من أجل الفتى الذي سيشنق في سجن بلفاست. إنها كجنازة جيم لاركن. كثيرون من رجال الشرطة هناك بحق جوبيتر. انظروا إلى تلك الأعلام، ضحية أخرى من أجل أيرلندا المحتلة. إنجلترا جلاد الآلاف في أيرلندا، في كينيا، في قبرص. اليوم الذي يرى فيه العالم انجلترا من الوضاعة بحيث لا تستطيع أن تطع أرضها بقدميك. سنه 18 عاما في السجن من أجل أيرلندا. الصبي المسكين. القتلة أولاد الزنا. تعرفون ما الذي يثيرهم، أليس كذلك؟ ذلك الشخص الذي سيشنق غدا صباحا في سجن بلفاست. لقد قرأتم عن الأمر، أليس كذلك؟ لقد حشوا الجرائد به هنا عناوين بالبنط الكبير، إنه في 18 فحسب، في نفس سن الخدمة الوطنية عندنا. على أي حال لقد قبضوا عليه، وغدا سوف يعدمونه في 8 صباحا. انتهى الأمر. شكرا لله أننا لم نسر جميعا في نفس الطريق. باتريك، لقد كانت مسيرة عظيمة يا باتريك. فعلا يا سيدي. لن يخمد لي جفن طوال الليل. أيها القاتل اللقيط، لماذا لا تعود إلى بلدك؟ يمكنك أن تخرجني من هنا بأسرع ما تستطيع. لم أطلب أبدا أن يؤتى بي إلى هنا. هل هذا هو الصبي الإنجليزي؟ أيمكنني أن أعطيه هدية صغيرة؟ ما هي؟ مقال من جريدة، ولأنه عن ملكته العزيزة أعتقد أنه سيرضيه. تعالي هنا. لا يا مستر بات، أنا مصرة. إنه من الدلي أكسبريس بعنوان داخل جدران القصر. يقول المقال: بقدر ما نعرف عن حياة الملكة في الظاهر، بقدر ما نجهل كيف تجري حياتها في الحقيقة. ولقد كتب هذا المقال بمعاونة أقرب مستشار الملكة. كلا، أشكرك يا سيدتي. لست ميالا إلى هذا النوع من الحديث. هل لديك شيء آخر؟ من ينادي؟ أرجوك. حسنا، إذا كان الصبي لا يريد هذا. بالتأكيد. أشكرك يا سيدتي. يمكنني أن أواصل القراءة لو سمحت؟ استمر يا أستاذ. لأن التنقيب في جوانب مشكلاتها التي لم تعرف حتى الآن أمر جديد تماما، فإن هذه الحلقات ذات المصدر السري تضع أمامكم الصورة الحقيقية لحياة الملكة بفهم ومودة خالصة وتفصيل. أيمكنني الاحتفاظ بها يا أنسة جيلكريست؟ هاتها، نحن لا نهتم بهذا النوع من الهراء. هل تصدق هذا؟ ما بقلم رجل أيرلندي ديرموت وراء. لا أصدق أبدا. وتسمي نفسها أيرلندية العاهرة الغبية. لست أحمل ضغينة للأسرة المالكة، وأعتقد أن أفرادها جميع ظرفاء، وعلى الأخص هاتين الأختين رو وأفا فوكس. إني أشتري جميع جرائد يوم الأحد لأتابع أخبارهم. كل جريدة تتعارض مع الأخرى، ولكن ضع كل جريدتين معا تجد نفسك تقريبا معهم، هناك على اليخت. وهناك تلك المسز ديل، إنها امرأة طائشة لطيفة. إني أرسل لها دائما طاقة من الزهور في عيد ميلادها. وهناك من بينهم رجل أيرلندي كذلك، مستر أومالي. إنه يدير فندقا مثلك تماما يا مستر بات. سأشتري هذه الجريدة كل يوم، ستصبح إنجيلي. في الواقع يا صديقي العزيز، أنا شخصيا أفضل الإنجيل. لقد قرأته مرة أثناء العمل في حمل الأخشاب. هذا صحيح؟ إنه أزرق يا سيدتي. إنه لوني المفضل. سيعجبك إذن يا سيدتي. كل ما عليك أن تميز الصحائف الزرقاء من الصحائف السوداء، وعندئذ تضحكين. هيا إلى الخارج. أتسمعون؟ هيا تعال أنت أيها الجندي. لا تهتم بذلك العجوز الغبي. إذا أردت الذهاب إلى دورة المياه مرة ثانية، صح علي فحسب. وماذا لو كنت نائما؟ لم يغمض لي جفن منذ 8 مايو سنة 1921. هل أصبت في حادث؟ ثلاثة حوادث. لقد ضربت بعنف شديد، وركلت بالأحذية، وسحقني الجنود في المعسكرات. القبعات الحمراء لقطاء، أليس كذلك؟ كلهم واحدا واحدا. ليزلي. هلو جينجر، تعالي إلى قلعتي. هل أخذت سجائرك؟ كلا. ألم يعطيها الضابط لك؟ كلا. لقد أحضرتها والله. كلا، يجب ألا تقسمي. مهما يكن، يجب ألا تثقي أبدا بالضابط. ليكن، لقد جئتك ببعضها على أي حال. ما هذا؟ إنه منسيوى يمرن مزاميره. ماذا يفعل؟ يمرن مزاميره، سوف يعزف مناحة. مناحة؟ من أجل الصبي الموجود في سجن بيلفاست. تقصدين مرثية؟ سوف يحتاج كثيرا من التمرين. لا تجعلها موضوع سخرية. لست أسخر، إني أشعر بالأسف من أجل الرجل المسكين، لكن هذه الضوضاء لن تنفعه، أليس كذلك؟ إنه واحد من نبلائكم على أي حال. ماذا تعنين بأنه واحد من نبلائنا؟ منسيور لقد ذهب إلى الكلية مع ملككم. ليس لنا ملك. ربما كان ميتا الآن، ولكن كان لديكم واحد في وقت ما، أليس كذلك؟ عندنا دوك يلعب الآن تيدلي وينكز. مهما كان الأمر، لقد ترك جماعتكم وجاء إلى هنا وحارب من أجل أيرلندا. لماذا؟ هل كان ثمة أحد يفعل شيئا لأيرلندا؟ ألم تكن إنجلترا لمئات السنين؟ كان ذلك في الزمن الغابر، كل شخص كان يفعل شيئا لشخص ما في تلك الأيام. وماذا عن هذه الأيام؟ ماذا عن الصبي الموجود في سجن بيلفاست؟ هل تعلم أن الشرطة في المقاطعات الست تستخدم الدبابات والسيارات المصفحة في دورياتها؟ لو كان إنجليزيا لشنقوه كذلك. لقد حارب بسبب وجود الإنجليز في أيرلندا. وماذا عن وجود الأيرلنديين في لندن؟ آلاف منهم، لا أحد يفعل لهم شيئا، إننا ندعهم يشربون طوال الوقت. تلك هي لندن بالنسبة لكم، حيث ينبغي أن نكون في شارع بيكاديلي في ليلة أحد. إنك سيء كأهالي دبلن. أنت واحدة منهم، ألست كذلك؟ لست دبلينية. وماذا أنت، فلاحة من الريف؟ لقد نشأت في الدير في بالي مهون. وأنا نشأت في شارع أولد كنت. أهناك يقيم والدك ووالدتك؟ ليس لي والدان. لست يتيما، ها؟ هل أنت يتيم؟ أجل، أنا أحد يتامى العاصفة الصغار. أنت سيء الحظ لدرجة فظيعة. في الواقع لقد هربت والدتي مع رجل بولندي، ولكنك لن تلوميها إذا عرفت والدي. إنه آت إلى هنا. انظر إلى هذا الجونيلا وكله. أتعلمين الشيء الوحيد المقبول في هذه المزامير أن ليس لها رائحة. باتريك، ليست على ما يرام يا باتريك. كلا سيدي. لا تهتم، سنصل إلى هناك. أجل يا سيدي. باتريك، باتريك، التفتيش الأسبوعي على القوات. أجل يا سيدي. هيا اجمعوا، الجمهوريون والجمهوريون الثائرون، اجمعوا. وأنا مع الجميع. أجل، قف في نهاية الصف، الملابس مناسبة. انتباع، الجميع حاضرون وعلى ما يرام يا سيدي. أظن أنك من المستعمرات يا فتى. من المستعمرات أجل. وأنت يا فتى احتفظ بالبارود جافا. حاضر يا سيدي، حاضر. أنت كوليت، أنت تؤدين مهمة عظيمة يا عزيزتي. شكرا يا سيدي. اسمك؟ أوكونور يا سيدي. موقعك؟ سكك حديد الحكومة الأيرلندية، المحطة المركزية، رصيف رقم 3. اسمك؟ ويليامز يا سيدي. ليزلي. موقعك؟ أرماغ يا سيدي. أرماغ، تعجبك؟ كلا يا سيدي، إنها كئيبة يا سيدي، إنها كذلك كما تعلم أيها الزميل، فظيعة. كل شيء يغلق أبوابه في العاشرة، لا تستطيع الحصول على مشروب في مساء الأحد. لا تستطيع الحصول على مشروب؟ كلا. باتريك، باتريك، هل هذا هو الفتى الإنجليزي؟ أجل يا سيدي. يا إله الرحيم، يا إله الرحيم، لقد أسان التنظيم. اصرف القوات. قوات الفا، حدثت غلطة فظيعة، انصرفوا. ليس من الضروري أن تنصرف، أليس كذلك؟ كلا، لا بأس في ذلك. ماذا تفعل تلك الفتاة؟ تبحث عن صداقة. ليس في هذه اللحظة يا سيدي، إنها تعيد ترتيب السرير. باتريك، أنوي أن أستجوب السجين. أجل يا سيدي. متبعا بدقة، بدقة، القواعد المقررة في معاهدة جنيف. أجل يا سيدي. اسمك؟ ويليامز يا سيدي. ليزلي. رتبتك؟ نفر. رقمك؟ 23774486. هذا كل ما هناك، استمر. أيمكنني أن أسألك سؤالا يا سيدي؟ باتريك، أيمكنه؟ بالإذن، بالإذن ليسأل سؤالا يا سيدي. خطوة واحدة للأمام. سر. ماذا؟ ما الفائدة الحقيقية لتلك المزامير؟ تلك المزامير يا بني، تلك المزامير هي آلات الشعب الأيرلندي القديم. بالإذن لأسأل سؤالا آخر يا سيدي. خطوة واحدة للأمام. سر. ما هو الشعب حقيقة يا سيدي؟ الشعب ينشأ الشعب عندما يعيش مجموعة من الناس في مكان واحد مدة زمنية طويلة. أعتقد أن باش جاويشان العجوز لابد أن يكون شعبا، لقد ظل مثبتا في تلك الكتيبة نفسها حوالي 40 عاما. عجوز مهيب الطلعة أليس كذلك؟ تماما كالكولونيل العجوز هناك في كتيبتنا، نفس الوجه ونفس الصوت. جوريليني أحسبه هو أو غري حر أو شيء من هذا القبيل. هل هذا باللغة الغالية أليس كذلك؟ هذا؟ نعم أيها الشاب العزيز، باللغة الغالية، لغة قديمة من قبل أيام الإغريق. هل قال الإغريق؟ إغريق؟ أجل الإغريق. اسمح لي يا سيدي، لا يمكنني أن أدعك تصطدم بالإغريق. فأحد أصدقائي يوناني يدير مقهى في شارع إدجوار لي المتزينة بأجمل الزهور والشبح المقدس في لندن. لي ذات الزهور والشبح المقدس؟ أية حقارة هذه؟ عامية إنجليزية فكاهة درجة يا سيدي. لغة شكسبير وميلتون. لا يستطيع أن يقرر شيئا. يستطيع؟ تلك هي مشكلة القوات المحاربة اليوم، لا ثقافة لا تقاليد لا مثل عليا. حصلنا على الثقافة، حصلنا على التقاليد، أعطونا كل ذلك في الملجأ، أعطونا الروح الجماعية، اللعب الشريف، الكريكت. أنت لاعب كريكت يا بني؟ نعم يا سيدي. تحب أن تلعب مباراة؟ أجل وأقسم بالله العظيم. خذ بالك، عندما كنت في الملجأ لم أكن ماهرا فيها، أعطونا مجموعتين من العصي وكنت أنا معتادا على واحدة فقط مرسومة بالطباشير على الحائط القديم في البيت. هذه ليست كريكت يا بني. إذن فأنت ما أسميه رجل الكريكت، وأنا ما أسميه رجل كرة القدم، وهنا يتدخل ما تقوله أنت عن الشعب. كريكت، هذا يعيدني إلى الوراء. والله ما أغرب أن يعيد إلي هذا الشاب المجهول ذكريات صيف ولت منذ زمن طويل. تفضل الشاي يا سيدي. شكرا يا عزيزي. حسن، هذا يأتي بالعرض إلى نقطة التوقف. باتريك، أخرج هذا العجوز الأبله من هنا. يا حارس. سيدي، ليس مسموحا لأحد بالدخول إلى هنا، هل تفهم؟ هل تفهم؟ لا أحد. أفهم يا سيدي. هل يمكنني الانصراف؟ كلا بالتأكيد. دقيقة ثانية يا سيدي. لا، قلت لك كلا بالتأكيد. عد إلى مركزك. هذا المكان يبدو كوحل للأرانب، وكل من فيه يقفز هنا وهناك. الفتى القادم من القيادة العليا، هذا هو أنت؟ أجل هذا هو أنا. إنك كجندي قديم ستفهم الحاجة إلى النظام. صحيح تماما. ينبغي أن أسألك، ماذا كنت تفعل هنا؟ أفتش على السجين. أخشى أنه يجب علي أن أطلب منك الابتعاد عن هنا مستقبلا. باتريك، أنا أعرف أن هذا الشاب يعمل وفق خطة معينة، لكن ليس ثمة داع لمعاملتي كما لو كنت إمبراطوريا مخلصا. باتريك، أنت تعرف أين تجدني إن احتجت إلي؟ أجل يا سيدي. باتريك، احتفظ بمعنوياتك مرتفعة. أحييك يا سيدي، لقد سمعت ما يكفي من هذا الهراء، سأفتش السجينة بنفسي. أجل يا سيدي، قف بجوار سريرك. خطوة واحدة للأمام. شب. هل لي أن أسألك ماذا تنوي أن تفعل معي يا سيدي؟ احتفظ بفمك مغلقا ولن ينالك أذى. هل حصلت على كل ما تريد؟ أجل يا سيدي. عظيم، انتبه يا باتريك، سأفتش المراكز الخارجية. هل اتخذت الاحتياطات الكافية لحماية المكان جيدا يا سيدي؟ لقد فعلت في الحقيقة. لماذا؟ أعتقد أن الدنيا ستمطر. لا سخافات أخرى أرجوك، لا سخافات أخرى. هل خرجوا؟ أجل، تستطيعين الخروج الآن من مكمنك؟ لا، قد يراني. لقد خرج ولن يعود قبل مدة طويلة. هيا اجلسي وقصي علي حكاية يجيدها الأيرلنديون أليس كذلك؟ ليسوا جميعا، أنا لا لست أعرف حكاية بالمرة. أي شيء سافي بالغرض، ليس ضروريا أن تكون مضحكة، ليست إلا شيئا لقتل الوقت. أجل، أمامك ليلة طويلة، وكذلك هو. من؟ أنت تعرف الفتى الموجود في سجن بيلفاست. لماذا يجب أن تذكريه؟ أنا آسفة يا ليزلي. لا لا لا عليك، المسألة أن كل شخص كان يتحدث عن الفتى الذي في سجن بيلفاست. هل أحكي لك عن أيام كنت بنتا في الدير؟ عظيم، سيكون ذلك مسليا، هيا. كان كأي مدرسة أخرى، باستثناء أنك لا تذهب للمنزل. كنت تلعب في فناء كبير في أرض حجرية، لو سقطت عليها لحطمت عظامك. لكن كانت هناك حديقة كبيرة خارج الجدار، اعتادوا أن يسمحوا لنا بالخروج إليها أيام أجازاتنا. كانت جميلة لذلك، جعلونا نسبح مرات قليلة أيضا، وكان ذلك هائلا حقا. ولكن الراهبات كنا في غاية الحزم. لو رأينا رجلا قادما على بعد ميل منا، حسنا كنا نخ. ماذا؟ أو تريزا، استمري، نحن كبار الآن، ألسنا كذلك؟ لم يكن مسموحا لنا بخلع ملابسنا بتاتا، أترى ليزلي؟ حتى عندما كنا نأخذ حماماتنا في أمسيات السبت، كانوا يضعون قمصانا على البنات جميعا. يضعون ماذا؟ نوع من القماش. أوه أجل أجل، حتى الصغيرات 4 أو 5 سنوات. لم يحدث لنا مثل هذا أبدا. ما الذي كان يحدث لكم؟ كلا، لم يحدث لنا مثل هذا أبدا. أعني في المكان الخاص بنا، كنا جميعا نستحم ونتقاذف بالمياه واحدا مع الآخر، والزملاء يصيحون ويصرخون محدثين ضجة. كانت رائعة، كانت أحسن ليلة في الأسبوع، كانت أحسن أوقاتنا في احتفال السيدة العذراء المقدسة. السيدة من؟ يا للعار، العذراء المقدسة، أي شخص قد يظن بروتستانتينيا؟ إنني كذلك يا فتاة. أنا آسفة. لا عليك، أنا نفسي لم أفكر في الأمر أبدا. على أي حال، كان عندنا ذلك العيد الكبير. هل كانت المؤونة جيدة؟ الماذا؟ الطعام، الأكل. أنت لا تفهمينني، نصف الوقت، أليس كذلك؟ لم يكن هناك أكل، كان يوم عيد، اعتدنا أن نتجول فحسب. أتعنين أنهم لم يكونوا يعطونكم شيئا بالمرة؟ لنعتبرها فكاهة. هل ستنصت إلى روايتي؟ حسنا، هل ستنصت؟ أجل. على أي حال، كان لدينا ذلك الاحتفال، وكنت أرعى الأطفال المختلطين. وما هو الطفل المختلط؟ طفل صغير، ولد أو بنت سنه أقل من 5 سنوات، لأنهم حتى تلك السن كانوا يختلطون معا. أتمنى لو أنني كنت طفلا مختلطا. هل تريد أن تسمع روايتي يا ليزلي؟ عندما كان الأولاد يبلغون 6، كانوا يرسلون إلى ملجأ الأيتام الكبار. أنت يتيمة؟ لم تذكري لي ذلك. أجل ذكرت، نحن متساويان الآن. لا أصدقك. إنها حقيقة. على أي حال لا تهتمي، احكي لنا عن عملك مع الأطفال المختلطين. كان هناك ذلك الولد الصغير، كان أبوه ميتا، وهربت أمه أو شيء من هذا القبيل. كان باقي الأطفال جميعا يضحكون ويصيحون، ولكن هذا الولد الصغير كان منطويا على نفسه وهو يبكي كالمطر، ولم يكن ليوقفه شيء. لذلك هل تعرف ماذا فعلت يا ليزلي؟ صنعت تاجا من الأقحوان وسلسلة أقحوانية لأضعها حول رقبته، وقلت له إنه ملك مايو. أتعرف يا ليزلي؟ لقد نسي كل شيء عدا أنه ملك مايو. أكنت تفعلين ذلك لي لو كنت طفلا مختلطا؟ ليزلي، هناك ساعة تدق في مكان ما من المدينة. ترى كم الساعة الآن؟ لا أعرف. تريزا، أتعطينني صورة لك؟ لماذا؟ لأحتفظ بها فحسب، أعني قد يأخذونني بعيدا في منتصف الليلة، وقد لا أراك أبدا مرة أخرى. لست مارلين مونرو أو جيم بنسفيلد. ومن يريد صورة منهما؟ كلتاهما عجوز. ليست لدي صورة على أي حال. خذ خذ هذه يا ليزلي. ما هذا؟ ميدالية، إنها لك. إنني أتقدم، أليس كذلك؟ 9 شهور في الجيش وها قد حصلت على ميدالية بالفعل. إنها ليست من ذلك النوع من الميداليات. لنلقي نظرة، فيها بعض الشبه منك. ليزلي لا تقول هذا. إنها تلك السيدة الخاصة بك. إنها أم المسيح. أجل تلك السيدة. إنها أم كل مخلوق على الأرض أيضا. ليزلي، هل لك أن تضعها حول عنقك؟ سأفعل إذا وضعتها لي. ليزلي، لا لا تفعل، لماذا تفسد كل شيء؟ إني ذاهبة. لا لا لا لا، لا تذهبي، دعينا نتظاهر كما لو كنا في الأفلام، حيث كل ما علي أن أقول هو اسمحي لي، وكل ما عليك أن تقولي هو حاضر. كما تشاء ليزلي. لقد خرجوا. تيريزا، تيريزا. لا يمكنك الدخول هناك. سيدي، سيدي. ماذا هناك؟ سيدي، هناك امرأة أخرى تحاول أن تدخل عنده. لا يمكنك الدخول هناك. اعتبارات الأمن تحرم ذلك. اعتبارات الأخلاق العامة تحرم ذلك. يحتمل أن لا يكون مرتديا بنطلون. أتظنني لم أرى من قبل رجلا خالعا بنطلون؟ كنت أدهش لو أنك رأيت رجلا مرتديا بنطلونا. أشكرك. إنه ولد مهذب رغم أنه جندي بريطاني. هناك كثير من القلوب الطيبة تحت الأرضية الكاكي. هناك شيء من الحقيقة في هذا. كان أبي نفسه في الفرقة الملكية الأيرلندية، وكان أبي في إنسكيلينز، وكان أبي أسقف الأبروشي. ليغفر الله لك يا امرأة، بعد أن قلت هذا لا يمكن أن أسمح لك بالدخول إطلاقا. لم أقصد الدخول في حد ذاته، كنت متوجهة لعملي حتى استوقفني. يمكنك أن تسمح لها بالدخول لترفه عنه بعض الشيء. لا أظن أن هذا ممكن، إنه في رعايتنا ونحن مسؤولون أدبيا عن قيامه الروحية. حسنا، ولكن بطريقة جسمانية فقط يا سيدي. لقد أردت أن أراه بطريقة جسمانية. بحق المسيح ومريم ويوسف، سيكون أمرا فظيعا بالنسبة لها أن يموت وعليه وزر عدم طهارة. يموت؟ ما كل هذا الحديث عن الموت؟ من الذي سيموت؟ كلنا سنموت، ولكن ليس قبل عيد الميلاد على ما نرجو. الآن انظر ماذا فعلت، سنضطر إلى إدخالها الآن. كان عليك أن تكون أكثر فطنة بالتأكيد. أسمح بدقيقتين فقط. إنها هناك، كانت هناك طول الوقت. ماذا كنت تفعلين يا بنت؟ كنت أنفض الغبار فحسب يمك. وما الخطأ في بعض الراحة في ليلة مظلمة؟ هل أنت على ما يرام يا فتى؟ سيدتي، ماذا ينوون أن يفعلوا بي؟ لا أعرف، ليتني كنت. هل تذهبين لتسأليهم؟ لأنني لا أظنهم هم ذاتهم يعرفون. يحتمل أنهم لا يعرفون، يحتمل أن كثيرين من الناس لا يعرفون، أو يحتمل أنهم نسوا. لست أفهم ماذا تقصدين. هناك أشياء لا يمكنك أن تنساها. أنساها؟ مثل ما حدث هنا في شارع رسل بجوار المنزل الذي ولدت فيه مباشرة. قلب البريطانيون صهريجا وأطلقوا القنابل في بيوت الناس. أعتقد أنها كانت الحرب يا سيدتي. أجل، كانت الحرب. هل تعلم ضد من كانت؟ لا. النسوة والرجال العجائز المقعدين العجزة والأمهات بأطفالهم. لماذا هؤلاء؟ كل من كان قادرا على الحركة هرب. في إحدى الغرف وجدوا امرأة عجوز كانت خوزة ابنها وكمامته الواقية من الغاز لا زالتا معلقتين على الجدار. كان قد مات وهو يحارب في معركة السوم. لست أعرف شيئا عن ذلك يا سيدتي. أتود أن تسمع أكثر من هذا؟ إذن فانصب. عندما خرج الأولاد ذو الأردية الخضراء ليحاربوا قوات التاج ببنادقهم وقلوب من ذهب، وهناك فوق مكتب البريد الرئيسي كان علم الثورة يرى خفاقا. ثم جاء 10,000 معطف كاكي ليقتلوا أولادنا الثوار. كانوا مسلحين بالمدافع والبنادق الأوتوماتيكية وزخيرة المدافع بوفرة كبيرة، ولكنها لم تكن غلطتنا. إنهم عن آخرهم عادوا أدراجهم إلى شاطئ إنجلترا. أطلقوا الرصاص على زعمائنا في السجن بلا محاكمة فيما يقال، واغتالوا النساء والأطفال في حجرات نومهم، وحفروا قبرهم ببندقية ومعول ليخفوهم عن أبصارنا، لأنهم لم يتمكنوا من قتل أو اعتقال الثائر الحقيقي الشجاع. كان يجب أن يغني المؤلف هذه الأغنية. هذا إن كان لها مؤلف. برندن بيهن، إنه متعصب جدا ضد البريطانيين. تقصد متعصب جدا ضد الأيرلنديين. بربك انتظر حتى نعيده الوطن، سنعاقبه بقسوة لسخريته من الثورة. إنه لا يبالي أن يحضر إلى هنا ويستولي على نقودكم. أقرأتم هذا البيان؟ ماذا؟ اسمعوا، أذاعت حكومة أيرلندا الشمالية بيانا بأنها لا تستطيع أن تجد سببا لمنح مهلة لتأجيل التنفيذ في قضية الشاب المحكوم عليه، وقد أعلن الجيش الجمهوري الأيرلندي أن النفر ليزلي ألان ويليامز. هذا أنا، لقد كنت باسمي في الصحف. استمر في القراءة قليلا. أخشى أن ذلك مستحيل، ستعدم رميا بالرصاص. من أنت؟ أنا أعمل في الخدمة الاجتماعية، أعمل لجمعية القديس فينسنت دي بول، ولدي سؤال واحد أسألك إياه، هل معك وصيتك؟ آمل هذا. أشعر نحوه بعاطفة الأمومة. أرجوك هذا جد، دعيني أكمل قراءتي. وقد كتب هذا في بيان سلم اليوم إلى جميع مكاتب الصحف ووكالات الأنباء أنه أخذ كرهينة. إذا تم التنفيذ يعلن الجيش الجمهوري الأيرلندي أن النفر ليزلي ألان ويليامز سيعدم أخذا بالثأر. هل يعني هذا أنهم سيعدمونني حقيقة؟ إنني أخشى هذا. لماذا؟ أنت الرهينة. لكنني لم أفعل شيئا. هذه حرب. كلا، سيدعوني أحدكم أخرج بالتأكيد. حسنا أيتها العصبة الدموية، إنني فتى إنجليزي سعيد، أحب مليكتي، وإذا كان ينقصهم مليم من ثمن علبة السجائر ما عليهم إلا أن يطلبوه مني. أحب إنجلترا القديمة في الشرق، أحبها في الغرب، من جداول الأردن إلى جدران ديري. أحب إنجلترا القديمة جدا، حيثما تجولت أحب تل نوتنغ القديم العزيز. لكنني أتمنى لو أن الأيرلنديين والزنوج والإيطاليين طردوا وأعيدوا إلى ديارهم. الفصل الثالث. نفس الليلة في وقت متأخر، الجندي يجلس وحيدا في حجرته. بات ومجدلون يجلسان المنضدة بالقرب من البيانو. تريزا، كوليت، ريوريتا وبرنسس غريس يجلسون أو يستلقون على السلم أو في الممر. روبن جالسة تخبط على برميل قريبا من بات. البحار الروسي يغط في النوم في الطرف البعيد من المسرح. في 18 من نوفمبر على مشارف مدينة ماكروم. هيا خذ لك كأسا. كم الساعة؟ لست أدري، اسأل. ساعتي توقفت. جاء الأعداء في سياراتهم الضخمة، جاءوا يسعون إلى حتفهم بظلفهم. هل لك أن تسكت بات؟ ما بالك؟ ستأتي بجور المقدس فوق رؤوسنا. عمن تتكلمين؟ جنرال الجيش الجمهوري الأيرلندي أو أيا كان شأنه. هو جنرال؟ إنه فتى بريد لا يصلح أن يكون مقاتلا. سمعت أنهم جميعا جنرالات هذه الأيام. نعم، كأمهاتهم من قبل. إلى أين أنت ذاهبة؟ هيا تعالي اجلسي. في الواقع أرجو أن تعذروني للملابس التي أرتديها. تبدين رائعة. تناولي مشروبا يا أنسة جيل كريست. أوه كلا، أشكرك يا مستر بات. اشربي. كلا حقيقة يا مستر بات، أنا لا أشرب أبدا. إنها لا تريد. اخرسي أنت. هل ستشربين؟ كلا يا مستر بات. اشربي. هل أنت على علم يا أنسة جيل كريست بأنك تتحدثين إلى رجل كان قائدا أيام الثورة؟ كان قائدا لطيفا ملعونا، قائد الكتيبة الخامسة القسم الثاني لواء دبلن، ومونسيور كان كابتن. وماذا كانت الكتيبة الخامسة بحق الجحيم؟ لقد سمعت عن الأبجدية فيما أظن. بالتأكيد. حسنا، إنها بمثل هذه البساطة. ألم يكن ذلك لطيفا؟ لابد أنه شيء جميل أن تكون قائدا. هل يمكنني أن أكمل قصتي أم لا؟ سأقاتل كل من يعترضك. والآن أين كنت؟ احكي لنا عن موقعة مولينجر يا سيدي. اخرس اخرس. ليزلي، أنت تريد أن تستمع إلى هذه. كان ذلك في شارع راسل في دبلن. هذه قصتي وقد رويتها له بالفعل. إذا أحضري لنا مشروبا. أحضره بنفسي. أعطينا مشروبا. أرجوك أن تستمر يا مستر بيت. نعم، كان ذلك في مولينجر في زمن الثورة عندما فقدت ساقي. لقد أخبرتني أن ذلك كان في كور. لا أهمية لما أخبرتك به، كان ذلك في مولينجر في الحرب المدنية. إذا كان ذلك هو نوع الحرب التي تدعوها مدنية، فإني لا أود أن أشهد حربا غير متمدينة. استمر القتال يا أنسة جيل كريست 3 أيام بلا توقف، 3 أيام كاملة. وكيف فقدت قدمك اليسرى المسكينة مستر بات؟ لم تكن قدمي اليسرى بل قدمي اليمنى. ألا تعرفين شمالك من يمينك؟ ألا تعرفين كيف تصنعين علامة الصليب؟ أعرف، أشكرك، ولكني لا أصنعها بقدمي. ما الفرق بحق الجحيم بين الشمال واليمين؟ لقد فقد رجال أخيار من الجانبين. هناك أخيار وأشرار في جميع الجوانب يا سيدي. كانت معركة عنيفة ووحشية. كل ما كان لدينا بنادق، مسدسات، وكان لديهم مدافع لويس، مدافع تومسون، وألغام، ألغام ضخمة ملعونة. كانت المدينة شعلة من النيران والدخان الأسود، وكان الموت أكواما عالية في الطرقات. لقد أخبرتني أنه لم يقتل سوى رجل واحد. ماذا؟ وأنه كان مهندس المقاطعة يقيس الطريق، ولم يكن له اتصال بالسياسة من قريب أو بعيد. كذابة. ألم أرى الصلبان السقلبية التي وضعها له كل من الطرفين على جانبي الطريق؟ سيال ما أخبرتك به. تلك روايتك وأنت سكران. هل انتهيت؟ لا، لو أن الويسكي والبيرة بأسعار ما قبل الحرب لأصبح شيخ الكذابين بلا عمل. لقد فقدت ساقي. حدث أم لم يحدث؟ لقد فقدت استعمالها، أعرف ذلك. هذه المشاحنات الصغيرة بين الأحرف. اخرسي. لقد فقدت ساقي. حدث أم لم يحدث؟ وهؤلاء السفهاء بيض الوجوه بقبعاتهم ومعاطفهم المحتمون بشعراتهم، ليس لهم الحق في تسمية أنفسهم أعضاء في الجيش الجمهوري الأيرلندي. ليسوا إلا صبية يا مستر بات. إنه يحسدهم على بعض شبابهم إذ هو عجوز ومطحون هو نفسه. أي شباب في ذلك السفيه الكئيب هناك في الخارج؟ إن لهم في تمريناتهم ومسيراتهم بنادقهم ومسدساتهم وصلبانهم والكلمات الأخيرة قبل الموت والمجد نفس الحق الذي كان لهم. لست أقول أن ليس لهم، هل قلت؟ أوه أجل، لقد قلت سمعتك بوضوح. ألم تكن أنت نفسك شابا ذات مرة؟ هذه هي الطريقة التي يحدثونك بها هذه الأيام. أقول دائما إن جنرالا وبضع طلقات تجعل المرأة ينسى متاعبها. مؤكد، تبعد عقلك عن التفكير في تكاليف المعيشة. قلب كثير لا يعرف البهجة أبدا. سأقول لكم شيئا واحدا، ليس لهم الحق في أن يذهبوا إلى الميناء ويخطفوا شبانا كهذا ويحضروهم إلى هنا. إن لهم نفس الحق في أن يتركوا سيقانهم وأرجلهم على الميناء تماما كما كان ذلك في مولينجر أو كورك أو حيثما كان ذلك. سأذهب لأعطي شرابا للجندي. لقد أنذرتك من قبل أن ليس لك أن تدخلي هنا. داها وشأنها. إنها آتية كما تعلم لتمنح شيئا من الظرف لرجل كسيح مسكين لم يؤذي أحدا بالمرة طوال حياتي. اذهب إلى الجحيم. نهيك عن السنوات التي قضيتها مسجونا في ماونت جوي مع باقي الوطنيين الأيرلنديين. ليساعدني الله. ماونت جوي ومعسكر كوراج كان جامعتين بالنسبة لأمثالك، ولكني سأقول لك شيئا واحدا لا ثاني له. في اليوم الذي اعتزلت فيه العمل لتدير هذا المنزل لحساب مونسيور وأويت فيه أمثال هذه المجموعة أصبحت ساقيا جمهوريا خادما نصف أحمر. يلا لسان الحال. استمري اشتميني. أنا زوجك الذي التقط أخي من الشارع صبيحة أحد أيام الأحد عندما لم تكن هناك حانة مفتوحة في المدينة. اذهب واحضر قداسا يقام من أجلك. الحب الوحيد الذي شعرت به يوما هو حبك لأمنا أيرلندا ولترك الأعمال الشريفة. ولماذا بقيت معي طوال هذه المدة؟ الله يعلم، أنا لا أعرف. الله يعلم. لتكن معي، فسرعان ما يهبط الغروب ويحل الظلام. يا إلهي لتكن معي. أوه إنني أشعر نحوه بعاطفة الأمومة. إنها تبدأ جنازة الفتى قبل أن يموت. إله، إن كان لابد أن تغني غني شيئا مرحا. لا أعرف شيئا مرحا. إذن أسكت. أنا أعرف معنى أن تكون في المنفى. دبلن ليست بلدتي. هذه إحدى محاسنها. أتيت إلى هنا لأعمل في منزل يا مستر بات. لقد أخبرتك ماذا كانت. كان ذلك في حي راق جدا، لم نكن نقبل إلا طلبة اللاهوت. كانوا أولادا في غاية الظرف، أكثر ظرفا بكثير من طلبة الطب. أجل الأطباء يهتمون بالبيرة أكثر. بالطبع، كان أولادي لا يقربون المشروبات الروحية، ولأنهم يدرسون علم اللاهوت كان لديهم ما هو أكثر بهجة ليفعلوه. تعرفين ما الذي يذهبون من أجله؟ قراءة كل هذا الهراء عن مات يحب بات وهذا ينام مع ذاك والعجوز الذي يضاجع بناته. ويحصلون على أفضل الطعام والشراب أيضا. إنه لمن دواعي الدهشة أن يكونوا قابلين للتنظيم بأية وسيلة. أحيانا لم يكونوا. للحياة ذكرياتها المرة. منذ ذلك الحين لجأت إلى أداء الأعمال الطيبة، دعوة الخاطئ للتوبة وإنقاذ روحه. حسن، يمكنك ترك روحي في حالها أيا كان شأن روحك أنت، وإلا فسأشعل فيك النار. لقد قال إلهنا المجيد لكل كسيح طريقته الخاصة في المشي، طالما أنهم لا يضربون، لا ينهبون، لا يسرقون، ولا يهاجمون الجنرال فرانكو. هذه هي مبادئي. مبدأك ليس إلا قوادة. من تقصدين؟ ذلك المسيح الزاحف الذي كان معك في الطابق الثالث الخلفي. أوه، تقصدين مستر مولدي؟ أجل، ولكنه موظف حكومي. هل هذا هو اسمه هذه الأيام؟ لقد جاهدت لإنقاذه، معا كافحنا ضد الشيطان، ولكن ها أنا أحس هنا بروح تستحق الإنقاذ. أنا أحب إخواني البشر. دعيه وشأنه. أحب إخواني. إنه صغير جدا بالنسبة لك. مستر بات، إني طاهرة كالثلج المتساقط. لم تتساقطي بما فيه الكفاية. فارس، اشرب كاسا وخذ واحدا إلى ليزلي. ليزلي، لا تلقي إلينا بالا بالمرة، ليست ذات فائدة بالنسبة لك. عظيم جدا أن تأتيني بهذا المشروب المعتق وتلقي إلي بكل هذا الهراء عن أن شيئا لن يحدث لي. لست شديد الغباء كما تعلم. أوه، اشرب البيرة واخرس. ماذا فعلت لكم لتقتلوني؟ سأقول لك ماذا فعلت. منذ زمن كانت هناك مجاعة في هذه البلاد، وكان الناس يموتون في كل مكان. ملكتك فيكتوريا أو أيا كان اسمها الملعون أرسلت 5 جنيهات لتمويل المجاعة، وفي نفس الوقت أرسلت 5 جنيهات إلى بيت للكلاب في باتريسي حتى لا يتهمها أحد بالتعاطف مع الثورة. يا إله الرحيم بات، كان ذلك عندما كان موسى في فرقة ضرب النار. دعيه يفكر في الأمر. كان يمكنهم أن يعطون هذه الجزيرة الصغيرة التي نعيش فيها خالصة لنا. هل لك أن تجيبني على شيء واحد؟ رجلا لرجل، لماذا لم يخبروني بالسبب الذي أخذوني من أجله؟ ألم يفعلوا؟ ألم يخبروك؟ كلا. هناك حرب دائرة. بالضبط، هناك حرب دائرة في شمال أيرلندا. أنت جندي وقد وقعت في الأسر. عظيم، إذن فأنا جندي ولقد وقعت في الأسر، فأنا أسير حرب. أجل. حسنا، لا تستطيعون قتل أسير حرب. من تفوى بحرف عن القتل؟ ماذا عن ذلك البيان في الصحف؟ خدعة. ألم تحصل على كل ما يمكن أن ترغب فيه؟ زجاجة بيرة، صديقة جديدة توفر لك كل سبل الراحة. حتى يعلق ذلك الشاب صباحا في بلفاست، وعندئذ يزدل الستار على ويليامز العجوز المسكين. أنا أستحق عطلة نهاية الأسبوع وكل ما يتبعه. إنها خدعة دعابة، كل ما سيحدث أنهم سيحتفظون بك بضعة أيام. مؤكد، يمكنهم أن يؤجلوا التنفيذ بالنسبة له في آخر دقيقة. من؟ أنا؟ كلا، الفتى في سجن بلفاست. لنرجو ذلك. قد تفكر الحكومة البريطانية مرتين في الأمر، خاصة وهي تعلم أنك في قبضتنا. إنهم يعلمون أنهم لو شنقوا شهيد بلفاست فإن رجلهم هنا سيعدم. الموت لك. اهدأ أيها الغبي. إنك لا تكون غبيا مثله لو كنت تظن أن ما يحدث لي يزعج الحكومة البريطانية. أظنك تعتقد أنهم جميعا جالسون في أندية ويست إند بمناديلهم على عيونهم ودموعهم تتساقط في كؤوس الويسك المضاعفة. إني أكاد أرى وزير الحربية يوقظ الآن زوجته في المساء. أوه إيزابيل، سينثيا حبيبتي، ليس يغمض لي جفن وأنا أفكر فيما يحدث لذلك المسكين ويليامز. يا للصبي المسكين. أتعرف، أعتقد أن قصته يجب أن تنشر في جريدة أخبار العالم. سوف نراك في التلفزيون. سيكون شهيرا مثل ديانا دورس أو ذلك السفاح الذي قطع ضحيته وألقى الأشلاء من الطائرة. أعتقد أنه ستكون له مسلسلة تعرض في مكان ما. لقد سمعت دائما أن الأيرلنديين أغبياء، وهذا يؤكد ما سمعت. لنشرب. أريد أن أنام يا بات، انسى الشراب. هنا يا سيدتي أنصتي. إلى أين أنت ذاهب؟ إني ذاهب لأتحسن. سأثبتك في مكانك يا ليزلي. ليزلي، سأرسم حولك الآن دائرة بهذه القطعة من الطباشير، والآن تحرك خارج هذه الدائرة تصبح رجلا ميتا. رخبه يا فرجش. أراهن أن ذلك الزميل في بلفاست لا يريدني سريعا. كلا بالتأكيد. فما الفائدة التي ستعود علي؟ عندما يموت الفتى الذي في السجن فما جدوى قتل هذا؟ إنه لن يعيد الآخر إلى الحياة، أليس كذلك؟ يا للحظ، كنت خارجا لتوي من صالة الرقص عندما قبض علي هذا العجوز. قلت ماذا تريد؟ قال معلومات. قلت ليس لدي أي معلومات باستثناء اسمي وعناوين الفتيات في النافي. قال هو حسنا سنأخذك إلى دبلن، مخابراتنا تريد أن تتحدث إليه. مخابرات؟ أيها المسيح المقدس، انتظر حتى تقابلهم. هذا الزميل الموجود هنا يعتبر أينشتاين بالنسبة لهم. حسنا، متى سأقابلهم؟ ربما أتوا صباحا ليسألوك بضعة أسئلة. رغبات الأخيرة الملعونة فيما أظن. بات، هل لك أن تتصرف مع تلك المرأة؟ أيمكنك رؤية تلك الدائرة؟ أجل، إذا ادخلي فيها. ليزلي، ليزلي، تعال هنا. تلك العجوز البلحاء ستضيف إلى عمرك سنوات. أوه، لا أستطيع أن أحتمل أنينك الملعون. سأحيطك علما يا مستر بات بأنني قد دربت صوتي بواسطة منفذ الإعدام على الكرسي الكهربائي. إن وقعه مريب سيدي. ليس هذا ولا ذاك يا سيدي، ولكن إذا كنت ستحرس السجين فسأقوم بواجباتي الأخرى وأفحص المقدمة والمؤخرة. أجل، افعل ذلك يا فيرجس. العبيط فقط هو الذي يترك العمل ينزلق من بين أصابعه. يحتمل أن تلام يا إينشتاين، ولكن يستحيل أن تشعر بالخجل. أرجو ألا يحدث ذلك يا سيدي، يمنحنا الله عقولنا بالطبع يا سيدي، أليس في ذلك فضل لنا؟ اسمع، ليست بي رغبة لأن أكون قائدك، ولكن هل لك أن تؤدي ما جئت من أجله؟ سأفعل يا سيدي. في الحال، لقد أصابني عطش شديد يا مستر بات. أوه مستر بات، لقد عجلت بنهاية هذه الدستة من البيرة. يمكنك أن تغني تلك الأغنية إن كانت لك رغبة في ذلك. ليزلي، تسلل إلى الخارج وأتنا بدستة من البيرة. هيا في الخارج مباشرة ودور حول المنعطف. هيا، لن تخطئها، قل لهم إنها لي. إلى أين تضر نفسك ذاهبا؟ لقد قال لي إنه يمكنني أن قبضت على السجين يا سيدي وهو يحاول الهرب. إنك عبقري أينشتاين. إن كنت معجبا إلى هذا الحد بتلك الدائرة ادخل فيها أنت. ليزلي، تعال واجلس هنا. إنك تريد أن تتخلص مني فحسب بإرسالك إياه لإحضار البيرة، وفجأة أستدير فأصاب برصاصة في رأسي. على أي حال يمكنني أن أخبرك بهذا، الرجل الإنجليزي يمكنه أن يموت أي يوم كالرجل الأيرلندي سواء بسواء. كف عن انطلب هذا الوابل من الهراء على الموت. لن تموت قبل 50 سنة أخرى ما لم ينلك إشعاع من قبلة ذرية، حماك الله. هل تأكدت من المقربين له؟ ليس له أحد يا سيدي. تعال واجلس هنا ولا تلقي بالا إليهم. هيا يا فتى. بحق المسيح ومريم ويوسف، إني أشعر نحو هذا الصبي وكأنني أمه. هذا يستحق التنويه. كان يستحق تنويها أكثر لو أنني كنت والدة. كنت والدة؟ هل يوجد كثيرات مثلك؟ لم أسمع أبدا أنك كنت متزوجة. ولم تسمعي أبدا أن العذراء مريم كانت متزوجة. لقد حدث ما حدث بتأثير القوى العلوية الخاصة بواسطة الروح القدس. يا أنسة ميك، أنا أرفض تلميحاتك. سيكون أكثر فائدة لك أن تذهبي لتنظفي سجادتك. كيف تجرؤين؟ عندما كنت مريضة كنت أرقد على تلك السجادة وضاجعني عليها رجال ممتازو الذوق. اخرجي أيتها الكلبة الحقيرة واضربي صدرك بيديك مع باقي المنافقين. أدعو الله ألا تسبي عقيدتي. اخرجي يا وقحة. أنا أقف ثابتة مع الله وسأسبح باسمه الآن. اتركي المسرح أيتها الكاثوليكية العاهرة. إنها شخص وضيع، لم تعد الأمور كما هي منذ رحل البريطانيون. لم يرحلوا جميعا بعد، لا زلت أنا هنا. ربما يمكنك أن تخبريني لماذا سيقتلني هؤلاء الناس؟ ربما أخطأت في التصويت. أنا أصغر من سن التصويت بثلاث سنوات. حسنا، ماذا تفعل بالزج بأنفك في شؤوننا؟ في أي شؤون؟ ما الذي أعرفه أنا عن أيرلندا أو قبرص أو كينيا أو الأردن أو أي من هذه الأماكن؟ يمكنك أن تتعلم سريعا برصاصة في مؤخرة رأسك. لن تطلق الرصاصة على مؤخرة رأس أحد أيها الزميل. أوه كلا، ليست غلطته. لم يكن من الواجب إحضاره هنا بادئ ذي بدء، هذا يعني متاعب. لقد ظللت أردد هذا القول طول اليوم، هذا غير قانوني. أوه، ماذا يفعلون بأعلى؟ لست أثق فيهم طالما أنهم ليسوا تحت بصري. ماذا تفعلون فوق؟ لقد عقدنا معاهدة. أي نوع من المعاهدات؟ سياسية أم؟ إذا كان المرء سيبتعد عن الموضة فليبتعد عن العالم. يستحسي يستحسي، ماذا تفعل مع هؤلاء الأشخاص؟ أوه، نحن نتحدث الآن، أليس كذلك أنسة جيلكريست؟ لقد حدث تغيير منذ أن استهوتك روح هذا الشاب. أصبحت روح الموظف المدني المسكين لا تعني شيئا بالنسبة لك. يستاسي، ماذا أصابك؟ ليس في إمكانك أن تمارسي معنا ما تحبين، أليس كذلك؟ ليزلي ليزلي ليزلي، تعال بعيدا، ليست هذه بالصحبة المناسبة لولد طاهر. كلا يا سيدتي، دعوا هذا الصبي في حاله، إنه ليس معتادا على العاهرات ذكورا أو إناثا أو أيما كانوا. اخرجوا أيتها الحسالة القذرة، أية عاهرة مهذبة لا يمكنها أن تكسب شللا وأنتم حولها. راسي يا ميك ديرون، لست إلا متعصبة لجنسك. إياك أن تتحدث إلي بمثل هذا الأسلوب. دعوا هذا الصبي في حاله، إنه ليس منحلا. كلا، إنني عامل بناء، على الأقل كنت كذلك. كادح شريف، إنها لعبة العبيط. أوه يا ولدي، هل تعيش على كبد امرأة؟ هل تكف عن العمل نهائيا من أجل حياة الدغارة؟ أجل، إنها الحقيقة الملعونة. هل تأخذ جحرا في سهول؟ هل تصبح قوادا في الويست إند؟ لقد سئمت المعول والجاروف، وأود لو جربت ذلك مرة. لو كان أينشتاين العجوز نصف مخمور، فهناك لا زال الاثنان الآخران لتخترق حصارهما. هل سيطلقون علي النار؟ أجل، أعتقد هذا. هل ستذهب تريزا إلى الشرطة؟ كلا، اختبي، هناك رأس. أريد أن أرى ما يحدث. أخفضي رأسك، سيطلقون النار في أي لحظة. استعدوا، اثنان منكم يبقيان على السطح، الباقون معي خلال الطابق العلوي. ستة يحاصرون الواجهة، ستة يحاصرون المؤخرة، وأنتم أيها الزميلان اتبعوني وخذوا شركاءكم في الرقص إلى الحلبة. أشونيسي سيدي، أشونيسي، أشعر طوعا بحق المسيح. سأرفع عنها سيدي. أشعر طوعا، لا يمكنني أن أرى شيئا مرة. لا أستطيع يا سيدي، لقد فرغت البطارية. لتذهب البطارية إلى الجحيم. حسنا حسنا، إلى أسفل يا شريسي. بعدك يا سيدي. بعدك يا رجل. بعدك يا سيدي، إني أخاف الأماكن المرتفعة. إذا أغمض عينيك يا رجل، أغمض عينيك، هذه حرب. سيدي سيدي، أقفل رأسك، انبطح سيدي، هناك غزو. سيدي مرسيوان، سيدي مرسيوان، سيدي مرسيوان، سيدي مرسيوان، هناك غزو. ماذا؟ هناك غزو يا سيدي. إذن لماذا لم تخبرني بحق الشيطان؟ صف الرجال على المتاريس، أحضر القنابل اليدوية، لا تطلق النار يا فتى حتى ترى بياض عيونهم. ليس معي إلا زجاجة. تحيا الجمهورية. اخفض رأسك يا سيدي، سوف ينسفونا. تحيا الجمهورية. فات، أتريد أن تشتري بندقية؟ أخرج يوريتا، أخرج. تحيا الجمهورية. بدرك، ما الذي يحدث يا فتى؟ سأكتشف حالا يا سيدي. إنهم على وشك احتلال ميدان المعركة، البوليس السري مستعد للطرد، ولكن النظاميين يجتهدون للتحرك. مستر مولدي، أجل قد نصب نفسه قائدا لقوات القانون والأمن. والأنسة جيلكريست تحرس مؤخرته، برنسس جريس قد انضم للشرطة. انتهى الصفير وابتعدوا. سيدي سيدي، ماذا؟ هناك رجل يزحف بطول المجراة. انه يذهب، انه يذهب، لقد ذهب. تريزا تريزا، اخرس اخرس، وإلا كتمت أنفاسك أنت وعاهرتك الواشية حالما تأتي إلى هنا. أنا آسف يا سيدتي، لم أكن أعرف أنها أنت. أين ذلك الفتى الضابط؟ لا أستطيع أن أراه في أي مكان يا سيدي. أتقصد أن تقول إنه هرب من الخدمة في ساحة القتال؟ إنهم داخلون. اللي نهرب. قف ثابتا. أنا سأجري. خف ولا أطلق النار. أنا سأخف. تحيا الجمهورية. يحيا الأرسلال. ارفعوا أيديكم، نحن داخلون. إذا دخلتم سنقتل السجين. أجري أجري أجري أجري. عظيم عظيم. أيها الأولاد، أوقف قمة. باتريك، لقد حصرنا. دع تلك البندقية وإلا ركلتك في مؤخرتك. من أنت؟ أنا بوليس سري، ولا يعنيني من يعرف هذا. أقبض على هاتين المرتين. أين ليزلي؟ كان هنا منذ دقيقة. أين هو؟ ليزلي لقد قتل. هذا هو. إنه ميت. خذ تحقيق شخصيته. سأفعل هذا يا سيدي. ليزلي. هذه ميدالية. لم أكن أعلم أنه كان فتى كاثوليكي. لقد أعطيتها له. دعما ربطوه. ليزلي يا حبي، رحمة الله عليك. لا تبكي يا تريزا، لا تبكي، إنها ليست غلطة أحد، لم يقصد أحد أن يقتله، ولكنه مات وكز الصبي في سجن بيلفاست. لم يكن سجن بيلفاست ولا المقاطعات الست هي ما يقلقك، ولكنه شبابك المفقود وساقك الكسيحة. لقد مات في أرض غريبة وفي وطنه لم يكن له أحد. لن أنساك أبدا يا ليزلي حتى نهاية الزمان. أجراس الجحيم تدق لكم وليس لي. أيها الموت، أين لدغتك؟ أو أنت أيها القبر، أين انتصارك؟ إذا قابلتم اللحاد أو العضو الشاب في هيئة المحلفين، فما تبقى بعد ذلك اشتروا به كأسا. أما الآن سأقول لكم وداعا وداعا. أجراس الجحيم تدق لكم وليس لي. أيها الموت، أين لدغتك؟ أو أنت أيها القبر، أين انتصارك؟ استمعتم إلى مسرحية الكاتب الأيرلندي بريندن بيهان الرهينة. قام بالأداء إحسان شريف، عبد السلام محمد، نجيب سرور، محمد فاروق عبد الخالق، محمود أبو النصر، سهير الشال، جبر عبد المنعم، تريز دميان، حسن عبد الحميد، نبيلة صقر، أبو ضيف علام، رشاد عثمان، أنيس فهمي، وحسن عبد الله. قام بالتسجيل سعد الخادم وعلي النجار. الرهينة ترجمة مصطفى كامل عبد الفتاح. أخرجها لكم الشريف خاطر.